نبدأ التحية بحضراتكم مرة أهلا أخرى بكم متابعينا زملائي. الكرام، ونبدأ الآن ثاني فقراتنا لهذا اليوم، وهي فقرة مخصصة للحديث عن الانتخابات الرئاسية. حوار حول القضية تهمنا، وحديث الساعة الانتخابات الرئاسية المصرية كلاكيت، ثاني مرة مع معتز الهادي. إليك المايكروفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة كفيف دم خفيف، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فقرة استثنائية من حوار حول قضية تهمنا. زي ما تعودنا إن كفيف دم خفيف دايما مع حضراتكم، بنحاول نواكب دايما القضايا المطروحة بشكل عاجل على الساحة، وبنحاول إن احنا نكون مواكبين للعصر للأحداث الجارية قدر الإمكان. فبالتالي رأينا إن احنا نعمل حلقة استثنائية اليوم بمناسبة إن غدا هيكون إن شاء الله بداية الانتخابات الرئاسية، زي ما قال شهاب كلاكيت، تاني مرة في سنتين بالضبط، أو نقدر نقول سنتين ويوم، لأن احنا في 2012 كانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت يومين 23 و24 مايو 2012. السنة دي الجولة الأولى وأعتقد الأخيرة برضو من الانتخابات، نظرا لعدم وجود أكتر من مرشحين اثنين، 26 27 مايو، وانتخابات رئاسية في ظروف مختلفة تماما عن الظروف اللي كانت في 2012. انتخابات رئاسية تحمل أكتر من وجهة نظر، يمكن في 2012 كانت لا تحتمل إلا وجهة نظر واحدة، وهي المشاركة من الجميع، كل حسب المرشح الذي يراه. ولكن الانتخابات الرئاسية 2014 غير، الانتخابات الرئاسية 2014 تحتمل 4 وجهات نظر. وجهة النظر الأولى وهي المشاركة لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، وجهة النظر الثانية المشاركة لتأييد المرشح اليساري حمدين صباحي، وجهة النظر الثالثة المقاطعة لا لشيء إلا لعدم يعني لاقتناع هذا الفريق بعدم كفاءة الاثنين المرشحين للمرحلة الحالية، وجهة النظر الرابعة المقاطعة لعدم الاعتراف بالعملية من الأساس، نظرا لأنها أتت بعد انقلاب عسكري، من وجهة نظر الفريق الذي يتبنى هذه وجهة أمر. 4 وجهات نظر جعلت الانتخابات الرئاسية ظرفا استثنائيا وحدث جلل، ما بين المشاركة والمقاطعة على حسب نوع المقاطعة ينتظر الشعب المصري. أيضا هناك من يرون أن هذه الانتخابات مجرد يعني شكلا فقط، وأن نتيجتها محسومة من البداية. هناك من يرى أن الانتخابات انتخابات جدية وخطوة على طريق الديمقراطية بعد الإطاحة بنظام الإخوان. وجهات نظر عديدة سنحاول أن نناقشها اليوم في حوار حول قضية تهمنا. ولكن قبل أن أترك الميكروفون، طبعا بقدم اعتذار عن عدم وجود زميلتي في الفقرة إسراء ماجد نظرا لظروف خاصة بها. وحاجة تانية، احنا يا جماعة كنا اتعودنا في قناة كفيف دم خفيف بنقدم دايما حوارات جادة، حوارات راقية ومحترمة، تختلف كل الاختلاف عما نراه في وسائل الإعلام اللي أغلبنا بينتقدها. فبالتالي أنا بتمنى إن احنا نحافظ على مستوى النقاش الراقي بينا، ونحترم آراء الآخر، كل منا يحترم رأي الآخر، ولا يوجه أحدنا تعليق نحو شخص آخر، ولكن التعليق يوجه نحو الكلام أو نحو الرأي فقط. واسمحوا لي أني أمنح لنفسي ولإدارة القناة الحق في وقف النقاش في أي وقت تراه إدارة القناة خرج عن إطار النقاش الجاد والمحترم. طبعا ده مش تدخل، ولكن احنا كنا يعني في ايام 30/6 والانقسام الحاد ما بين مؤيد لدكتور مرسي ومعارض، ولكن يعني كنا عملنا فقرة حوار الحمد لله اتسمت بالجدية والرقي من جميع من شاركوا فيها. فأتمنى أن نسير على هذا النهج. برحب بحضراتكم مرة تانية، ويسمحوا لي نبدأ النقاش على طول. يا ريت كل حد يطلع يقول لي إيه رأيه بشكل عام في انتخابات بكرة، وهيشارك ولا هيقاطع، ويا ريت يعني قدر الإمكان بتلخيص، حتى يعني نترك الفرصة لبعضنا في التحدث. فري مايك، وبرحب بحضراتكم مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم جميعا. أبو المجد من سوريا الحبيبة بحييكم كلياتكم، وبتمنى لشعب مصر العزيز الغالي التوفيق في الاستحقاق القادم، وأتمنى لكم السعادة والاستقرار والأمن والأمان، لحنا وياكم يا رب. تحية طيبة لكم، وأنا معكم على السماع مايك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة معتز، أنا ما أسعدنيش الحظ أن أكون معكم في المناقشة بتاعة 30/6 اللي فاتت اللي بتتكلم عليها، وأنا أعتقد أن الحوار هيبقى حوار راقي وما فيش أي مشاكل خالص. إحنا كلنا في البداية وفي النهاية إخوات ومصريين وبنحب البلد دي، وكل واحد بيبقى له وجهة نظر ممكن يعبر عنها بأسلوب محترم، وما فيش مشكلة خالص. أعتقد أن إن شاء الله الفقرة هتعدي بسلام وكلنا حبايب وإخوات، مفيش حاجة خالص يعني. الانتخابات بكرة ان شاء الله انا بإذن الله هشارك فيها طبعا، وهنتخب بإذن الله عبد الفتاح السيسي، ده لو ربنا قدر لي ذلك يعني. ورأيي ان كل المصريين لازم يشاركوا. حتة المقاطعة دي يعني بتبقى سلبية. روح وابطل صوتك، روح وابطل صوتك علشان يقولوا الأصوات الباطلة 5 6 مليون، يعني أنا رأيي كده باختصار كده. روح وابطل صوتك، لكن إنك تقف تتفرج لأ. وبصفة عامة الديمقراطية في كل العالم معروف إنها حكم الأغلبية. الأغلبية يعني الديمقراطية هي إنك إن أنت تعبر عن رأيك، وحكم الأغلبية أو حكم الأكثرية. فدلوقتي لو طلعت إن أولا الانتخابات إن شاء الله يعني المعروف كل العالم شايفها وكل العالم هيراقبها سواء داخليا أو خارجيا، وأنا أعتقد والله أعلم إن مش هيبقى فيها حالة تزوير واحدة. الناس اللي شغالة دلوقتي عايزة تثبت إنها نزيهة، فهتعمل ده وهيبان. النتيجة دي لو طلعت بنفس نسبة المجموع اللي هنفترض اللفظ اللي بيقولوه اخواننا المعارضين، يعني ان كان في تجاوزات وما كانش في مثلا 30 مليون ولا 25 مليون ولا حاجة، هم كانوا 5 مليون يا سيدي اللي قالوا مش عايزين الحكم السابق. لو طلعت النتيجة دي 30 مليون 25 مليون 27 مليون، اظن يبقى خلاص هو ده اللي عايزه الشعب، هو ده اللي عايزه الناس، هو ده اللي عايزه الأغلبية. فبعد كده محدش يتكلم ويسيبوا الأمور تمشي كما يجب أن يكون. معرفش الكلام ده ممكن يزعل مني ناس، لكن هو ده الواقع اللي أنا شايفه باختصار يعني. شكرا. طيب ممكن أقول مساء الخير؟ مساء الخير يا معتز، ومساء الخير عليكم كلكم. طيب أستاذ أيمن، والله وحضرتك يعني كلامك جميل جدا، بس أنا عاوز أقول حاجة. هي الانتخابات دي مش تحت الإشراف القضائي برضو؟ طب وفين القضاء دلوقتي؟ يعني هل انا واثقه؟ انا بس بسال سؤال بسيط قوي، هل انا ممكن اثق في انتخابات تحت اشراف قضائي انها هتطلع نزيهه ازاي، في حين ان القضاء دلوقتي بقى بيحكم احكام غريبه جدا، وبيعمل سلكت قول على الناس زي ما بيقول، وبيعمل ويحكم عليهم بالاعدام، ده هو الحكم اللي المفروض ما يتحكمش يعني غير بعد ادله وبراهين وكل حاجه وقرائن وكل حاجه. هل انا ممكن اثق ان القضاء ده يطلع لي نتيجة نزيهة؟ هل انا دلوقتي لو خرجت عارفة ان صوتي مؤثر، لو خرجت بتلت صوتي هل ده ممكن هيأثر معاهم؟ هما نتيجة محسومة يعني، اعتقد زي ما احكام القضاء بتتبعت مكتوبة دلوقتي في البلد دي يعني، الحمد لله. بس ده رأيي باختصار، او ده السؤال اللي انا بطرحه يعني. هل انا ممكن في كل دوت أثق في إن ممكن يكون في انتخابات أصلا نزيهة حتى لو كان كل العالم بيراقبها؟ طيب ماشي، كل العالم بيراقبها، بس مين المراقب الأول عليها؟ مين اللي هو اللي في إيده إنها تطلع نزيهة ومش نزيهة؟ من الأساس؟ القضاء المصري. اليات. لا انا مش هحاول ان انا ارد عشان اترك فرصه للاخوان يتكلموا، انما باختصار هقول لك ان في اليات للفرز وفي مراقبه لمراحل الفرز المختلفه، بس ده اللي نقدر نقوله، واي حاجه تتقال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتشرف ان انا موجود معاكم النهاردة في مناقشة ان شاء الله تكون رائعة في كفيف دم خفيف. وابدأ على طول في الموضوع، والفقرة اعتقد انها الانتخابات، فاقدر اقول رأيي في الانتخابات ايه حتى لو كنت انا ما حضرتش من الاول، او الله اعلم انت بدأت من امتى يعني. ولكن سمعت كلام استاذ ايمن وبقول له بقى الاتي. استاذ ايمن، انا ما اقدرش اصدق ان في انتخابات نزيهه بعد ما كان في انتخابات نزيهه لمده 5 استحقاقات انتخابيه، مجلس شعب وشورى ورئاسه واستفتائين، ايا كان بقى تختلف او تتفق مع وجهه نظر الناس اللي كسبوها، وبعد كده حصل انقلاب عليها في خلال سنه نظر لجواهيه. بتقول لي الكهرباء كانت بتقطع والناس كانت شايفه ان مش عارف ايه اللي بيحصل، وان مفيش فلوس مش عارف ايه، وانا مش لاقي فلوس عشان كده عملنا انقلاب. مش حاجة اسمها حد بيعمل انقلاب على اي رئيس في الدنيا عشان خاطر شكرا ليك يا معتز جدا. فيعني خلاص حصل 5 مرات انتخابات، ما عجبش الجيش الاداء، قال ان انا معايا ارادة شعبية، وبعد كده عمل انقلاب. ايا كان بقى احنا بنتفق او نختلف معاه، ولكن مسماه في كل دول الدنيا ومسماه المصطلح السياسي اسمه انقلاب عسكري على رئيس منتخب. وعلى فكره والله ده مش كلامي، السيسي نفسه في احد تسريباته كان بيقول امريكا عندها ما عندهاش حاجه اسمها ازاحه رئيس ديمقراطي، ازاحه رئيس منتخب بشكل ديمقراطي، وبتعتبر ان ده انقلاب. والكلام ده يعني لو احنا بقى هنكمل في الانتخابات، لان السيسي احد المرشحين فمن حق الناس تعرف هو قال ايه، ممكن بقى يبقى معتز يجيب لنا الفيديو ده. ده كان تقريبا تسريب، معرفش كان نزل امتى، ولكن التسريب ده موجود وهو قال فيه الكلام ده. فاحنا بنتكلم عن انقلاب. فاولا العسكر ما بيحترموش حاجه اسمها ديمقراطيه، وبيحكموا مصر من 60 سنه وما عملوش ولا انتخابات واحده نزيهه. اشمعنى المره دي هيعملوا انتخابات نزيهه؟ المره دي ليه يعني؟ اشمعنى المره دي يعني؟ خلاص يعني المره دي العسكر احنا جربناه 60 سنه ما بيعملش انتخابات نزيهه، المره دي هيعملها؟ يعني صعب جدا ان انا يضحك عليا. انا ما بقولش على حاجه كده والله زي ما انا، ولكن انا بقول بوجهه النظر يعني، صعب ان حد يقول لي ان انا هعمل انتخابات نزيهه المره دي وانا مجربه 60 سنه ورا بعض. الثوره لما حصلت في 52 هم قالوا ايه؟ قالوا ان هم بيعملوها علشان العداله الاجتماعيه وعشان الديمقراطيه. ما طبقوش حاجه اسمها ديمقراطيه، عملوا انقلاب على اول رئيس محمد نجيب، بعد كده عبد الناصر قعد حوالي 17 سنه يحكم، جه السادات 10 سنين، مبارك 30 سنه. وده اللي كان اللي بيحصل في مصر من اول ما مسكها العسكر. بعد ما مسك الرئاسه حد مدني، عملوا عليه انقلاب بعد سنه، وبعد كده بيقولوا ان هم هيعملوا حاجه اسمها انتخابات. نرجع للاستفتاء بتاع الدستور بتاع الاستفتاء الماضي عشان بس نعرف اذا كان في صناديق اساسا شفافه ولا لا. الاستفتاء بتاع 2012 كان باين جدا الزحمه على المدارس، وكان باين جدا الطرق اللي وقفت من كتر الزحمه، وفي الاخر طلع اللي نزلوا في الاستفتاء 18 مليون، وكان باين جدا ان في ديمقراطيه عشان اللي قالوا نعم 64% واللي قالوا لا 16%، اللي قالوا لا حوالي 26%. فاحنا بنتكلم عن الاستفتاء. نيجي بقى في الاستفتاء اللي فات، اللي هيقولوا لا كلهم قطعوا، مفيش حد فيهم نزل اساسا، وده كان واضح جدا، كانت الدنيا مش زحمه، واضح قوي في قنوات المؤيده للانقلاب قبل القنوات المؤيده لشرعيه الرئيس محمد مرسي، كان واضح فيها قوي ان المدارس مفيش فيها اقبال، وطلعت النتيجه ب 20 مليون و98 واحد من 10% بيقولوا نعم. ديمقراطية دي أصلا مفيش أي ديمقراطية في الدنيا ولا أي شعب بيتوافق بهذه الصورة على حاجة معينة، دي ما بتحصلش في الدنيا كلها، كون بقى إنها تحصل في مصر فواضح قوي إن دي انتخابات بصمة العسكر فيها واضحة، والعدد ده 20 مليون مشكك فيه أساسا من الأساس. ولو كان دي فعلا اديتهم شرعية ما كانوش يعني ما كانوا اثبتوا ان هو 20 مليون وكانوا بيطلعوا الكلام ده، وكان الموضوع يبقى واضح للناس كلها، ولكن كان واضح للعالم كله ان اللي شارك مش 20 مليون. والانتخابات كلها، عشان اخر نقطه مش عايز اطول والله انا متاسف جدا، اخر نقطه بس بسرعه، الانتخابات اللي عملها مبارك كلها يا استاذ ايمن كانت تحت رقابه، وكانت تحت الرقابه، وكان العالم كله بيراقبها ومش عارف ايه، ومنظمات مش عارف مين كل مره كان بيقولوا التظاهير فيها كذا، او حتى بيقولوش لان الغرب بيهمه مصالح معينه، ولكن كان بيكون في مراقبه. وفي الاخر كنا بنكون عارفين ان الانتخابات دي انتخابات مصوره، وكانت بتحصل كده طول فتره حكمه. فيعني بصراحه الانتخابات دي عباره عن مسرحيه، فيش ديمقراطيه بيكون فيها اتنين مرشحين بس، ومحسومه لشخص معين وهو عبد الفتاح السيسي، وهيكسب بنسبه حاجه 90%. دي النتيجه، والاسبوع الجاي ان شاء الله على كيف دمه خفيف لو هتطرح مناقشات تانية او في اي مكان هثبت لاي حد الكلام ده هيكون متاكد منه. فانا دلوقتي اهو قاعد وعارف النتيجه، بدي انتخابات منين؟ خد المايك وما كانش بيتكلم. انا طبعا مش هرد يعني على النقط اللي قال عليها اخونا فريد، عشان يعني ما يبقاش الحوار حوار شخصي يعني بيني وبين حد، نترك الفرصة لاخواننا يعني يتكلموا ان شاء الله. عودة او انتخاب عبد الفتاح السيسي بيعني عودة نظام مبارك بنسبة 100%، نظام مبارك ناقص مبارك. استفتاء الدستور اللي حصل في الشهرين اللي فاتوا دول طلعت نسبة مركز ما انا منه 100%، مع ان عارف ان في ناس ما راحتش وناس قالت لا، ومع ذلك النتيجة طلعت 100%. هو في الدنيا استفتاء بيطلع بنتيجة 100%؟ شكرا. تمام يا جماعة، تمام. طب خلنا برضو موجهين يعني السؤال، اختصرنا نحو نقطتين معينين، رأيك باختصار في انتخابات الغد، وهتشارك ولا هتقاطع؟ ويا ريت لو هتشارك تقول لنا هتنتخب مين برضه. شريمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، برحب بكل الناس اللي موجودين، برحب بيك يا استاذ معتز، برحب بيك يا امل، برحب بيك يا استاذ ايمن. انا بقول يا جماعه الناس اللي انا اعرفها، وبرحب بكل الناس الموجوده معانا، برحب بيك يا استاذ شهاب. بصوا يا جماعه، انا هقول لكم باختصار مفيد جدا، يمكن البعض هنا عارف رأيي وعارف أنا اتجاه إيه. أنا ما أقدرش أنتخب رئيس وأنا عندي رئيس، ده أولا. ثانيا بالنسبة لي يعني لو جينا نبص يا جماعة، يعني هو باينة من أولها أساسا، انتخابات اللي في الخارج، المصريين اللي في الخارج كان عدد الأصوات 314,000، تمام. نجح السيسي بنسبة 96%، ونجح حمدين بنسبة 4%. ازاي؟ ياهو ياهو، انا راضية ذمتكم. في حد في مرشح يا جماعة بيتفقوا عليه؟ في واحد ممكن الناس تتفق عليه بنسبة يعني 100%؟ مستحيل. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اللي هو رب الكون، اللي خلق السماء والارض وخلق كل حاجة في الدنيا دي كلها، محدش متفق عليه بنسبة 99%. في ناس بتقول ان ربنا مش موجود اصلا، استغفر الله العظيم يا رب. وفي ناس بتعبد الشمس، وفي ناس بتعبد حاجات تانية، وفي وفي وفي. لو جينا نحسب كل الناس دي، انت عايز تقنعني ان السيسي ده الناس هتتفق عليه بالنسبة العالية دي ليه؟ اله مثلا؟ استغفر الله العظيم يعني. فمحدش يقول لي ان الانتخابات دي هتبقى نزيهة، هي ممكن تبقى نزيهة. انا اعتذر يا جماعة، المايك وقع. الانتخابات هتبقى نزيهة من جانب واحد فقط، وهو الناس اللي هتنزل كلها اصلا مؤيدة للسيسي، تمام. اما الناس اللي معارضة ليه فمش هتنزل، لان في منهم مقاطعين، لان عندهم رئيس منتخب هو موجود، زي ما انا كده عندي الرئيس بتاعي، انا ما اقدرش انتخب حد غيره. وفي ناس تانية شايفة ان اللي بيحصل ده هلس ووجع دماغ وفي الفاضي، وانا هنزل اوجع دماغي في الشمس عشان خاطر النتيجة معروفة في الاخر، طب انا هنجع دماغي ليه؟ دي حاجة. الحاجة الثالثة ان اصلا زي ما قالت امل، اللي بيشرف على الانتخابات دي القضاء، والقضاء دول واخدين الاوامر من قبل اصلا حتى ما يدخلوا اللجان. طب انا هقول لكم حاجة، وقسما بالله انا ما بكذب، انا عندي واحد في الشغل بيقول عندهم واحد قاضي بيقول لهم قسما بالله يا ولاد 60 كذا، لو اللجنة دي ما اتقفلت للسيسي هعلقكم. حد فيكم يقدر يقول لي معناه ايه الكلام ده؟ قولولي. وطبعا هو رد، وانا طبعا رديت عليه وقلت له يعني انت هتدخل تزور وهتقفل اللجنة ليه؟ قال اه، وهنقفل كل الماسورة للسيسي. طب يعني قولولي ازاي؟ اللي بتقولي ان القضاء نزيه وفي مليون عملية فرز بتحصل، معاك ان الفرز بيحصل، بس ايه اللي بيحصل جوه اللجنة يا استاذ ايمن؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل جوه اللجنة حضرتك ان انا بدخل، ممكن انا اوقع باسمي واحط الورقة، مش مهم الورقة اتحطت في الصندوق خلاص، 60 داهية الورقة، تمام؟ الورق جاهز يا بابا ومتظبط ومعروف، انا هطلع النسبة دي كذا والنسبة دي كذا وانتهينا. اهم حاجة اسمك يكون متعلم عليه في الكشف ان انت جيت وحضرت وخلاص. الورقة دي بقى عليكم. طبعا مساء الخير كلكم، مساء الله على الكبير. يعني طبعا موضوع النهارده انا اصلا كده اصلا مش هشارك، لان طبعا اصلا لسه معيش بطاقه يعني، فمش هشارك يعني، بس بحب بس اسلم عليكم بس وكده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بحب ارحب بكل الموجودين. معتز اهلا وسهلا بيك اخي العزيز، وانا اتفق معاك ان ده موضوع مهم جدا، واتفق معاك كمان في نقطه تانية ان احنا عاوزين يعني نحافظ على ولحد دلوقتي والله يعني كل الناس اللي اتكلمت جزاهم الله كل خير، ومحافظين على اسلوب راقي وحضاري ومحترم في الحوار. 25. الحقيقه انا بتفق مع كل الناس اللي اتكلمت. اولا طبعا بشكل عام المشاركة في الانتخابات إيجابية، دي حاجة لازم نتفق عليها، لكن المضمون بقى التفاصيل، أنا متأكد وواثق بنسبة 100% إن إدارة القناة لا تصادر أي رأي، وده أنا متأكد منه وده واضح. أولا معلش يعني بصرف النظر عن ما حدث في 30 يونيو، عبد الفتاح السيسي كان بيقول يا جماعة مش هيبقى حكم عسكري، يا جماعة مش هترشح، بيقول والله استجابة لنداء الشعب أنا اترشحت. طب هو نداء الشعب ده مش المفروض أي ديمقراطية في العالم، أي دولة في العالم، في العالم كله، نداء الشعب ده مش المفروض بيبقى عن طريق انتخابات؟ يعني أنت معلش الانتخابات دي، أنت عاوزني أروح انتخبك وتقولي أصل الناس عايزاني وجيت؟ طب لما الناس عايزاك يبقى لازمة الانتخابات إيه يا إخوانا؟ معلش يعني انا ده رايي، انا بقدر وبحترم كل الاراء، لكن ممكن اكون غلط ممكن اكون صح، يعني معلش انت الناس عايزاك، طب نعمل انتخابات ليه؟ ما الناس عايزاك. دي حاجه. تاني حاجه اتفق تماما مع الاخت العزيزه امل، القضاء تعالوا بقى نتكلم شويه. هي بتقول نعمل سيلكت اول، لا انا اتمنى من الرئيس القادم مهما كان يعمل اندو. معلش اتمنى من الرئيس القادم يعمل اندو سواء مهما كان. القضاء، أين كان هذا القضاء يا إخواني ويا أخواتي الفاضل الفضلاء؟ أين كان هذا القضاء أيام ما كان مرسي يتخابر مع التخابر مش عارف مع مين ومين ومين؟ أين كان هذا القضاء الذي مرر ورقه لكي يكون رئيسا؟ أين هذا القضاء؟ أين هذا القضاء في 19 أجنبي 27. اللي خرجوا من مصر في ظروف لا نعلمها إلى الآن؟ أين هذا القضاء؟ أين هذا القضاء للأسف بكل أسف الذي يحكم على 600 ولا أكثر بالإعدام؟ أين هذا القضاء وعدد المعتقلين في مصر؟ عدد المعتقلين في مصر ما لا يعلم إلى الآن. كيف تحدثني عن انتخابات وكيف تحدثني عن نزاهة؟ ده أنا في الشغل عندي، أنا رايح الشغل بكرة، ولكن والله الطلبة خايفين جدا، مش هنقدر نطلع، يعني أين فين فين فين اللي أنت فين اللي بتكلمونا عنه دوت؟ فين القضاء؟ على فكرة اليوتيوب عليه جزء أو شريط لمحاكمة محاكمة الدكتور مرسي. القاضي يعني انا نفسي تسمعوا الشريط ده، هو على قناه اسمها CNN ايجيبت. صدقوني انا اول ما سمعت القاضي انا ما احترمتوش، معلش انا اسف جدا. انا صدقوني انا الجلسه مدتها 36 دقيقه، او التسريب مدته 36 دقيقه، وطبعا ما بيتزعش للاسف. التسريب مدته 36 دقيقه. انا صدقوني قاضي يعني، انا لو سمعتوه هتتصدموا. فانا معلش انا مش عاوز اخرج عن الموضوع، انا انا انا يعني انا انا انا اسف، لكن الانتخابات بشكل عام بشكل عام ايجابيه، يعني شعور ايجابي ان انت ان انا اشارك، ولكن لازم نحط علامه استفهام، لازم حد يفسر لنا اللي حصل بعد 3/7، لازم حد يفسر لنا مشكله القنوات الدينيه التي لم تحل الى الان. مين اللي له مصلحه ان القنوات الدينيه ما تفتحش، واللي ليه مصلحه ان قنوات الافلام وقنوات والقنوات اللي يعني اللي مش صح، او القنوات كده تبقى كتيره جدا جدا. انا عندي بروك دي في بي قنوات كتيره جدا، مين اللي له مصلحه ان القنوات دي ما تفتحش؟ طب يا سيدي انت محرضين، طب وقف المحرضين، وقف المحرضين. الرئيس عدلي منصور نفسه يوم 23 يوليو في خطاب الثوره قال لازم مراجعه الايه الناس اللي اتحكم عليهم بشكل ايه، بشكل عفوي او بشكل خاطئ، لازم مراجعه. ده ما حصلش، وكذا امر قضائي طلع. يا جماعه لازم تعملوا دوائر عشان تحاكموا الناس دول، لازم تعملوا دوائر عشان تحاكموا الناس دول. ما تقنعنيش ان مش عارف كم الف ارهابي، ما تقنعنيش. لا دي تصفيه معارضه، دي تصفيه معارضه. انت قلت لي مش هترشح، انت قلت لي مش هترشح. وبعدين بس خليني بس يا معتز معلش في نهايه المداخله اطرح موضوع كنت طرحته قبل كده، وانا عارف ان احنا ناس بتحترم كل الاراء وبتقبل كل نقاش. طبعا في ظل ده احنا حقوقنا ضيعه. حقوقنا للاسف لا ده مقدرنا ولا ده مقدرنا، يعني حقوقنا فين؟ حقوقنا مش موجوده للاسف. فانا اعتقد انه مشاركتنا في الانتخابات هتبقى بشكل هي كمبدا ايجابيه، ولكن احط علامات استفهام كتيره كتيره كتيره كتيره. انا اولا كحق السياسي ضايع، وحقي مش عارف. انا بشكركم جدا. اسمحوا لي بس بسرعه كده ارد على اخويا حسام. بالنسبه لموضوع ان السيسي قال انا مش هرشح نفسي وبعدين رشح، الاخوان قالوا مش هنحط رئيس، مش هنرشح رئيس، ورشحوا رئيس. الاخوان كان فيه وعود كتيره جدا، لو هنقارن يعني مقارنه سريعه، وعود كتيره جدا وعدوا بيها وما نفذوهاش. حاجات كتيره كانوا بيقولوها ويقولوا لمقتضى السياسه هو اللي خلانا نغير راينا. بالنسبة لل 98 و 99 دي للخارج، الناس اللي انتخبوا هم دول اللي راحوا، ما هو ممكن يكون قدهم مرتين وتلاتة مش عاوزين السيسي فما راحوش. ما هو ده اللي بقوله، روح وقول انا قول لأ، يعني انتخب الشخص الاخر او ابتل صوتك عشان يبان. لكن هو احنا ممكن نلاقي 98 ولاقي 97 وما نستغربش، لان اللي راح ما هو مين اللي راح؟ اللي راح اللي عاوز فلان الفلاني، فهو دي نتيجته كده. ما انتم مقاطعين وغيرهم مقاطعين، فما فيش مشاركه سياسيه. يعني مش غريبه مساله 97 98 دي، عادي. ما هو ده المنطقي، لان اللي راح هو اللي عاوز فلان الفلاني، فالنتيجه لازم تطلع كده. يعني منطقي ان صباحي بره ياخد 4% والسيسي ياخد 96، منطقي. انا طبعا برحب مستر حسام وبرحب بكل اللي شاركوا معانا. خلينا بس نكمل يعني قبل ما ندخل بقى في قصه الردود على ما قيل وكده، خلينا نكمل كمان نسمع بقيه اراء المشاركين معنا في القناه قبل ما ننتقل لنقطه ثانيه. و السلام عليكم يا اخوانا. احنا داخلين عشان نتناقش في فكره، فكره الانتخابات نفسها. داخلين نهين فلان ولا فلان، ولا ده يستاهل ولا ده يستاهل، ولا انا هرشح ده ولا انت هترشح ده. احنا داخلين نتكلم في الفكره العامه، لكن احنا مش عايزين نرد على بعض. مثلا انا هرشح السيسي، انت هترشح حمدين، العكس. الاخوان كانوا بيتكلموا ان هم مش هيرشحوا ورجعوا في كلامهم، السيسي قال مش هترشح وبعدين رجع في كلامه. لا مش عايزين نعنصر الامور. انا هقول رايي في الموضوع. يعني احنا انزل قول صوتك، اي زي ما قال الاستاذ ايمن كده، قول صوتك. مش مهم تقول ايه، تبطل صوتك تدي طرف او معلش انا اولا ما كملتش كلامي وقطعت كلامي. انا مش عارف يعني لو الكلام بتاعي انت شايفين ان انا بخرج عن مضمون الموضوع مع اني ما خرجتش، ولو هنتكلم عن ان انا خرجت عن، انا مجرد بس بوضح الفكره، انا ما خرجتش عن مضمون الموضوع، انا لسه بقول رايي. انا شايف ان لا، ده ما فيش راي. يعني انتوا لو عاوزين الموضوع يمشي على فكره وراي معين، اوكي انا ممكن، ما فيش اي مشكله خالص، الموضوع ينتهي بالنسبه لي. بس انا لسه بقول رايي، انا ما لحقتش لسه لا اقول انا مع مين ولا ضد مين اساسا، ولا حتى هنتخب ولا ما هنتخبش. فما اعرفش انا يعني ليه، يعني المايك بيتسحب على اي اساس؟ السهل ده، ده جزء بس. اولا انا من اللي مش هنزله، لا هينتخب ده ولا هينتخب ده، ومش برد على الزملاء اذا كان فريد، كان الاستاذه اللي هي قالت ان في رأيي. تمام. طب مستر شريف، طبعا بنرحب بحضرتك جدا جدا، ويعني هو طبعا الجامب مش مقصود، ولكن ممكن يعني حنفي ما وصلتوش الفكره جيده، او يعني كان عايز يوجه للموضوع. تمام، بس اذن حضرتك هتاخد المايك تكمل كلامك، وبعد حضرتك حنفي ياخد المايك يكمل وجهه نظره، ونتداول المايك يا جماعه بيننا وبين بعض عشان ناخد اراء بعض. دون الرد، فري مايك. طيب معلش استاذنكم بس في حاجه، مداخله بسيطه، احب بس ارد على اخويا الفاضل حنفي اللي بيقول احنا بنناقش. طبعا هو يعني هو فكره الانتخابات يا حنفي، يعني من ناحيه ايجابيه، ولكن خد بالك بس، معلش بس خد بالك معايا. الثوره علم، بعتذر جدا جدا، بعتذر جدا يا استاذ حسام بجد، بس يعني بس حفاظا على تنظيم الحوار، المايك بس مع الاستاذ شريف وبعد كده حنفي، وبعد كده حضرتك يعني مداخله حضرتك ان شاء الله. بنعتذر لحضرتك جدا. انا مش عارف اذا كان صوتي وصل ولا لا، ولا كنت بتكلم في حته تانية، وكنت سمعت مستر حسام بيرد عليا، فمش عارف ايه الموضوع. يعني حاول يا معتز تنظم الحوار عشان انا مش فاهم مين قال ايه ولا انا رديت على مين. يعني معلش لو كنت عملت جنب على حد. بعتذر معلش اذا كنت يعني برد بسرعه او ما بعرفش اخد المايك بسهوله. انا وجهه نظري انا الشخصيه، انا كشريف انا مقاطع، بس مش بعترف اني انا تبع رئيس ماضي، لا، لان انا مش معترف بيه اساسا هو كمان. ومش معنى كده اني انا مقاطع ان انا ضد السيسي، برضو انا شايف ان السيسي يعني في حاجات صح عملها وفي حاجات غلط عملها، تعدى حدوده في حاجات وعمل لإرادة شعب حاجات، إلا إني مش ده اللي أنا منتظره، مش ده اللي أنا منتظره البلد، مش ده اللي أنا منتظره بعد مجزرة وبعد حصل حاجات كتير. صرف النظر بقى هو غلط، كل اللي حصل ده ما يخصني يعني، خلاص أوكي كلنا، كل مش هنقعد نتكلم في إن حصل مجزرة وأنا معترف بيها ومش معترف بيها. إذا كنت انا شايف انها مجزره، في غيري مش شايف انها مجزره. بالرغم ان انا مش اخوان، بالرغم ان انا مش سيسي برضه، انا لا عاوز ده ولا عاوز ده، ولا بعترف ان في رئيس جمهوريه، فانا مش هنزل للسيسي واقول له ان انا مش هنتخبك عشان انا معترف ان في رئيس جمهوريه. لا، انا مش معترف ان في رئيس جمهوريه اساسا، واساسا انا مش معترف بيه كرئيس جمهوريه اللي كان موجود قبل كده، ومش معترف برضه، مش شايف ان ما ينفعش ان السيسي عمل موقف جميل وانقذ الشعب من وباء ورجع ياخد الرئاسه. لا، انت تنقذنا اوكي، ده بحكم ان انت وزير دفاع، عملت خدمت البلد، ده شغلك اللي تاخد عليه فلوس من البلد، ده واجبك. بس انك تاخد الرئاسه، لا، انا شايف ان دي مش من حقك، ومش من حقك انك تخش. ومع ذلك في ناس شايفه ان هو رجل المرحله، رجل المرحله عشان خدم البلد في حاجات كتير. ولو هن يعني احنا لو هنختار احسن يعني افضل مر زي ما بيقولوا، هو الافضل، الا اني انا شايف ان الافضل برضو مصر محتاجه اقل من كده بكتير قوي. مصر محتاجه واحد فعلا يعني ما يكونش غلط ويجيد، مش غلط وهيجي يفيد حتى، لا، اعتقد ان احنا بلدنا تستاهل اكتر من كده بكتير، تستاهل حاجات كويسه. ليه نقطه اخيره عشان مش عاوز اطول عليكم، نبدأ إن إحنا بنقول أو متفقين عليه بنسبة 100%، لأ، مين قال كده؟ هي كل ما في الأمر اللي نازلين اللي بيحبوه فبيدلوا صوتهم، فالأصوات اللي ظهر هي أصوات اللي ليه، اللي شايف إن هو معترض عليه اوكي ينزل يقول لا يختار التاني او ينزل يبطل صوته. اما انا مش عاجبني الاتنين، عشان كده انا مش نازل، انا كشيف مش نازل. بس اللي شايف ان في رئيس جمهوريه قبل كده، اوكي انزل قول ان السيسي لا، ابطل صوتك، بين للعالم كله ان في ابطال صوت، اعمل اي حاجه. اما موضوع ان احنا نقعد نقول 100% اتفاق عليه، لا ما حصلش. وعلى فكره عشان بس نبقى منطقيين ونبقى يعني احنا عارفين احنا بنعمل ايه، الاستفتاءات والحاجه وكل اللي حصل الماضي كان في عهد محمد مرسي او في عهد عدلي منصور، كان في اقبال كبير جدا على الانتخابات، والاقبال كان بره والاستفتاء. فيا جماعه ما بلاش نغير الحقائق. انا ضد السيسي وضد محمد مرسي، إن لاني لما ده يعمل حاجه صح بقول ان ده عمل حاجه صح، ولما ده يعمل حاجه صح بقول ان ده عمل حاجه صح. وانا معاك، انا معاك فكرا، بس مش ان انا اخليك تبقى رئيس جمهوريتي، لان انا محتاج افضل من كده بكتير. بس اتمنى ان يكون فكرتي وصلت. طب استاذنكم اعمل مداخلتي، معلش بعد اذنكم. طيب انا بس محتاج ارد على اخويا العزيز حنفي. بنقول احنا بنتناقش في فكره الانتخابات نفسها. بص يا اخويا العزيز، الانتخابات نفسها زي ما قلت لك ايجابيه، بس يعني بس عايزك يعني نبدا كده الخط مع بعض. الثوره من الحاجات الجميله اللي عملتها فكره انه الشعب المصري ده اللي فضل سنين كتيره كتيره جاهل سياسه. انا والله العظيم انا كنت بشوف الناس بتبكي من الفرح في انتخابات مجلس الشعب 2011، 28/11/2011. صدق كان انتخابات في منتهى الجمال، وفعلا الناس نزلت، وكنا فعلا يمكن كنت حتى عندي في الشغل بنتكلم الحزب ده هيعمل كذا والحزب ده هيعمل كذا والحزب ده هيعمل كذا. كان في ثقافه وكان في رقي، وكان في ناس فعلا عايز، وفي ناس في طاقه. طيب يا جماعة معلش، ممكن ما عملتش جمع لحد، لأنه الأستاذ كان بيتكلم تقريبا سكت يعني وكده، إن شاء الله صوته يكون واضح. بس كان في سؤال دايما بدور يا جماعة، نحن أظن كلنا في الروم ده مكفوفين. كان في سؤال بيقول دايما، أو في أمر بيقول الكفيف ماله مال السياسة، هل الكلام ده سليم ولا لا؟ سؤال الأستاذ معتز. أنا شوي أحمد شاويش وعشت في مصر فترة، والله بحييكم أنت تتكلم بهذه الحرية، وأصل السوداني وبحمل جواز أمريكي، وعشت في مصر فترة ولسه جاي من شهر مارس اللي فات يعني وكده. لكن صراحة لما الأمور تغيرت في مصر مش هقول أي مصطلح. بعتذر لحضرتك يا فندم، بس أستاذ حسام كان بيتكلم، هنسيب له المايك وبعدين حضرتك إن شاء الله تبقى تتكلم. شكرا يا امل. انا بقول بس حاجه معلش بعد اذنك يا اخويا العزيز حنفي، يعني الانتخابات معاك ايجابيه جميلة، ولكن انت معلش انت عملت لي انتخابات مجلس الشعب، انت بتقولي قضاء، جميل جميل القضاء، انتخابات مجلس الشعب والناس نزلت وانتخبت ناس، بعد كده تقولي باطل باطل. تخيل انت انتخاباتك باطل، انت صوتك. طب مجلس شورى نزلت باطل، رئاسه باطل، دستور باطل. انت عايزني النهارده انزل؟ يعني انا معلش، انا معلش، انت قلت لي حاجه وبعد كده انت كل مره تقول لي حاجه وتخلف اللي قلت لي عليه، كل مره تقول لي ادي محاضره وفي الاخر تقول لي لا ما تنفعش. طب يعني معلش، يعني انا هسمع كلامك تاني. انا معاك والله ان الانتخابات ايجابيه، ولكن معلش الظروف اللي احنا فيها يعني معلش برضو انا عاوز اقول حاجه برضو. يعني معلش بس يعني اسمحوا لي، لان جوايا كلام كتير والله، معلش انا اسف. احنا انتخبنا راجل اسمه محمد مرسي، وله ما له وعليه ما عليه. انتخابات حره نزيهه، شهد لها العالم كله، العالم كله شهد بنزاهه هذه الانتخابات. جميل قوي، احنا انتخبنا الراجل ده وله ما له وعليه ما عليه. ما ينفعش يبقى رئيس مش عارف اهله وعشيرته مش عارف ايه. طيب الراجل ده، هل مصر يا جماعه معلش انا بسال، انا اسف يا معتز لو يعني انت يعني والله لو كنت خرجت عن الموضوع بس نبهني، بس انا في كلمتين بس محتاج الناس تجاوب لي عليها. هل الظروف اللي كانت بتمر بيها مصر بعد الثوره كافيه ان واحد في سنه يقدر يعمل حاجة، أو يقدر يعني مش يعمل حاجة، يقدر يعمل لنا كل اللي احنا عاوزينه. يا جماعة معلش، هتلر حكم ألمانيا من 33 ل 45. هتلر حكم ألمانيا من 33 ل 45، مات منتحر بعدها. يعني عايز أقول يعني معلش، أي استحقاق ديمقراطي في العالم يا جماعة 4 سنين؟ طب فشل لكن خلونا ما نبصش للفشل، خلونا نبقى إيجابيين، خلونا نبص للإيجابيات، خلونا نبص للإيجابيات. السنة دي انت، انا بس اتكلم عن الناس اللي كانت بتقول 100 يوم. طب انا عايز اقول لك حاجة، انا دلوقتي جيت قلت لك انا هديك الاي سي دي ال في شهر ونص، خلاص انا جيت قلت لك انا هديك الاي سي دي ال في شهر ونص، اول يوم جيت بوظت لي جهاز، تاني يوم عملت خناقة مع زميلك، تالت يوم مش عارف عملت لي ايه، رابع يوم مش عارف اسكتك. طب انا وبعد كده تقول استاذ امير الحب تقريبا حضرتك عندك مشكله في الصوت. استاذ حسام مع حضرتك المايك مره ثانيه. معلش يا معتز انا اسف، بس كلمتين بس عندي، ويمكن انا لو غلط يا جماعه غلطوني، انا لو غلط غلطوني يا جماعه معلش. انا دلوقتي انتخبت الراجل ده، والراجل ده انا له ما له وعليه ما عليه. هل تتخيلوا السؤال الاول، هل تتخيلوا ان الراجل ده في سنه واحده يقدر يعمل لنا كل حاجه في وسط الـ الخراب اللي كان موجود؟ طيب انا كنت بقول ايه، كنت بقول الميت يوم، لا والله الميت يوم دول يعني ما كانش حد بيسيب للدكتور مرسي اي فرصة. في اخفاقات، وفي اخفاقات بارزة، ولكن خلونا نبص للايجابيات. ايه الايجابيات اللي حصلت؟ انتوا تعرفوا ان كان احنا كنا في طريق لتصنيع اول سيارة صناعة مصرية، اول تابلت صناعة مصرية. طب اقول لكم على حاجة تانية دلوقتي، انتوا بتقولوا هو يعني ايام مرسي كانوا بيقولوا انتخابات مجلس الشعب باطل، ماشي، والشورى باطل، وده كله باطل في باطل في باطل. طب ما الدكتور مرسي قال ايه؟ قال يا جماعه ما دام كله كده، طب ما تعالوا نقعد مع بعض في حوار وطني. والله كنت مبسوط جدا في اليوم ده. طب تعالوا نقعد مع بعض في حوار وطني يجمع كل الاطياف وكل القوى السياسيه، ونقعد نتكلم ونقول انتوا عاوزين ايه، عاوزين قانون الانتخابات يطلع ازاي، والجلسه دي تنقل على الهواء والشعب كله يشوفنا. يعني والله العظيم كان حوار. الاقي يقول لك القوى السياسيه ما وافقتش. الاعلام الدستوري ماشي، له ما له وعليه ما عليه، ماشي. الراجل قال انا بدعوكم لحوار وحنتحاور، وانا لغيت. طب فوق ده كله الراجل قال انا اخطات. انا على فكره رجعت للخطاب تاني على اليوتيوب. الراجل قال ايه؟ قال انا اصبت احيانا واخطات احيانا اخرى. قال انا اخطا. اقول لكم على حاجه تانيه، ها، الصحفيين اللي محدش، مرسي ده، الرئيس مرسي ده كان بيتشتم 24 ساعه في اليوم، ما قبضش على صحفي واحد، ما قبضش على حد. معلش يعني لا، هو طبعا في اخفاقات، واخفاقات كتيره، بس الاخفاقات دي بقى احنا اولا مرتبط، يعني احنا دولة مؤسسات ودولة محترمة اسمها مصر، وفي حاجة اسمها معارضة، والمعارضة دي تحصل من مجلس الشعب. ما ينفعش ان انا ناس تخرج يوم 30 يونيو، انا مع تقدير واحترامي لكل الناس اللي خرجت يوم 30 يونيو، ولكن ماشي اخرج عبر عن رأيك، لكن انت يا جيش ما ينفعش. يعني هو الجيش بيقول انه ادى يومين وماشي. عموما يعني هو انا معلش، انا رايي الشخصي، انا مش مع اللي حصل يوم 3، انا مش مع الدكتور مرسي، او المساله ما بقتش مساله اخوان. على فكره المساله ما بقتش مساله اخوان، المساله بقت مساله مبدا، مش مساله اخوان. والله ما حدش بيحب الاخوان. واحنا ما نقولش الدكتور مرسي كله كويس، لا، ده في اخفاقات واضحه، في اخفاقات، لكن ما ينفعش ان انا اقول واحد سنه مش عارف سنه، ما ينفعش سنه يا جماعه، ما ينفعش سنه في بلد مدمره، بلد خربانه. وبعدين انت جيت قلت لي ده يوم 3/7 ده، بصيت لقيت خطاب السيسي او بيان السيسي، تك تك تك تك تك، قفل قفل قفل قفل، مش عارف كام قناه قفلت. يعني وبعدين الدم اللي راح في رابعه ده، الدم اللي راح في رابعه وغيرها معلق. طب انت بتقول لي يا عم ما فيش حاجه، طب انا بطلب من الرئيس القادم مهما كان، يا جماعه لازم نفتح تحقيق في الموضوع ده. واللي انا بستغرب له انه لم تسمع شهادة السيسي لا في محاكمة مبارك ولا في محاكمة مرسي، مع انه كان مدير المخابرات الحربية وعنده كل الاسرار. معلش انا اسف. عارف انا هو انا كده جنب ولا كده انا بتكلم عادي؟ انا اعتقد ان استاذ حسام خلص. انا هقول جزء بسيط بس على مستر حسام عشان ما يختلطش عليه الامر، ويعتقد الناس اللي موجوده برضه ما يختلطش على الامر من الامانه. يعني اولا يا مستر حسام، مصر ما كانتش في اتجاهها لتصنيع اول العربيه، دي كلها كانت تكهنات اكتر، كلها مجرد اورس طلع ولا مفيش اسماء انهم يخترعوها هنصور، مجرد افكار بيكون ينفذوها. بالنسبه للتابلت اللي على ارض الواقع، هو مش تصنيع مصر، ممكن تجيب التابلت وتشوف. انا شفته وعارف تصنيع منين بالظبط، وهو تجميع مصري مش تصنيع مصري، في فرق كبير جدا، وكلنا عارفين ما بين تصنيع وتجميع، فرق كبير السماء من الارض. ده حاجه، فدي مش انجازات، مش انجازات تذكر له اساس. بالنسبه لانه اخفق وقال، هو الراجل اخفق وقال ويحترف، بس هل احنا في وقت للاخفاقات؟ يعني احنا في وقت ان احنا نقول في اخفاقات؟ اعتقد مصر مش مستحمله خالص. لا، ولا السيسي نفسه لو بقى رئيس جمهوريه او هيبقى رئيس جمهوريه لو اخفق يلا بالسلام. للاسف مفيش عندنا وقت خلاص، البلد مستحمله، كفايه مبارك وكفايه مرسي، مش هيأسسي كمان على دماغنا. احنا خلاص الناس بتطلع القمر واحنا لسه بنفكر نغير دستور ونشيل رئيس جمهوريه. الموضوع عد، احنا خلاص ما بقيناش على كوكب الارض، المفروض نشوف لنا كوكب تاني ينفع نشتغل فيه بقى بالمنظر ده. دي حاجه. الحاجه اللي انت من او يعني هل فصح حسين أول اللي قالها في وسط الكلام، بيقول ان في حكم اعدام بالكوم وبال يعني بالعدد و600 واعدامات ايه. اولا جدا للكل، احترام شديد جدا للكل، لا انا ولا اللي بيتكلم ورايا ولا اللي اتكلم قدامي فقهاء دستوريين او فقهاء قانونيين عشان نعلق على حكم القضاء. القضاء ليه ظروفه الخاصه واوراقه الخاصه، ولي بيحكم بما يعني بما امامه من اوراقه مستندات حتى لو ملفقه. القاضي ملوش دعوه بالملفقه، الملفقه دي بقى اذا كانت اوراق مستوفاه او مش مستوفاه هنا بقى حكم، ان موضوع انها ملفقه القاضي مش يعني هو بيحكم بالورق اللي قدامه، لو هيحكم بالمحبه او هيحكم برايه هيخرج كل الناس براءه. بس للاسف الموضوع مش برايك ورايي، الموضوع بورق. ده يعني خرجوا القضاء من الحته دي عشان ما نقعدش نمسك فيهم وهم يعني غصب عنهم شغالين باوراق ما لهمش علاقه غير بكده. موضوع ان السيسي كان مدير المخابرات، ده كان في ايام مرسي وماشي. بس في حاجه، ما هو مرسي اللي جابه، هو دلوقتي بقى السيسي وحش؟ ما هو مرسي اللي جاب، بالرغم ان انا يعني مش موافق تماما على انه رشح نفسه رئاسة الجمهورية خالص، واساسا انا يعني نفسي ما كانش يرشح نفسه، كان هيحتفظ على الاقل بقدر كويس من محبة الناس، بدل ما كده للاسف هيخش رئاسة الجمهورية وهيفقد محبة ناس كتير جدا كانت فاكرة انه يعني عمل حاجة كويسة، دلوقتي لا فقدها. فاحنا الموضوع وسع اكبر بكتير من موضوع انتخابات رئاسه الجمهوريه. يا جماعه انزلوا احضروا ورش عمل سياسيه واسمعوا اراء الناس، وناس حضرت هنا وحضرت هنا، وناس لها اراء هنا وناس، واسمعوا المحللين مش من التلفزيون لو سمحتوا عشان التلفزيون ده مضلل، اسمعوا محللين سياسيين. وانتوا تعرفوا ان للاسف يعني مرسي ما كانش ينفع اساسا يكون رئيس، ماشي، اساسا من الاصل. واذا كان هنتكلم ونقول ان السيسي رجع في كلامه، ده مش دفاع عنه بس لازم نكون محقين، وانا قلت ان انا مش نازل، يعني انا معروف ان انا مش هديله صوتي اساسا، بس هنقول السيسي خد هيبقى يعني رجع في كلامه. طب ما هم الاخوان رجعوا في كلامهم وهرشحوا مرسي بعد ما كان خيرت الشاطر ما نفعش، وهم اساسا في الاصل كانوا قايلين زخرين، قالوا هناخد معرفش قيمه قد ايه في مجلس الشعب حصلوا على يعني ايه ده، خدوا 3/4 مجلس الشعب ليهم. هل احنا بنبص للسيسي بس عشان احنا متضايقين منه دلوقتي وناسين مرسي؟ لا، ده غلط وده غلط وده بيخطا وده يرجع في كلامه وده بيرجع في كلامه. وصدقوني وخليكم فاكرين يعني الجمله دي اذا كان لينا عمر يعني ويتقال لنا بعد سنين ولا بعد شهور ولا اي حاجه، خليكم فاكرين انا بقول لكم ما تستعجلوش. لو السيسي ظلم، لو السيسي ظلم مرسي هيحصل فيه النص اللي عمله في مرسي، ولو ما ظلمش هيتمم ونكمل ماشي، ولو ما طلعش بالبلد دي لفوق العلي بيها هيطلع عليه الناس اللي طلعت على مرسي برضه. ومحدش ينكر ان العدد اللي طلع ضد مرسي عدد كبير، وكفانا بقى قناة الجزيرة، وكفانا برضو القناة المحايزة اللي بتنحاز للجيش، قنوات بقى السي بي سي وغيرها وغيرها وغيرها منحازة للجيش جامد. لا، عاوزين تسمعوا اسمعوا الاعلام الغربي ماشي، بس اسمعوا الاعلام الغربي المحايد برضو، بلاش نقعد نجري ورا امريكا وبلاش لا اسمعوا الاعلام الغربي اللي هو محايد من الاخر. يعني فوز مصر سيسي ولا فوز مرسي ولا رجوع مرسي ولا مش هيفيدهم، هما بينقلوا ماده اعلاميه بمصداقيه زي مثلا السي ان ان. يعني اوكي انا عارف انها وناس هتقول لي في دوله منحازه، بس لا، بس هي بتطلع باخبار كويسه جدا. البي بي سي بلاش ننحاز لواحد على التاني، وبلاش نبقى ايه يعني نبني على ده ضد ده او ده ضد ده. خلينا يعني نتكلم بعقلنا وبوثائق وكلام. طب انا متاسف طبعا يا مستر شريف للجمب، ولكن يعني طبعا وجهه نظر حضرتك وصلت كامله مع احترامي الكامل طبعا لحضرتك وللجميع، ولكن برضو حفاظا على الوقت بتاع الفقره وحفاظا على ان احنا ندي اكبر قدر للناس ان هي تقول رايها. وخلونا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معاكم ايمن خطاب. ازيك يا ميزو؟ ازيك يا حنفي؟ ازيك يا انس امل؟ ازيك يا اشرف؟ ازيكم جميعا؟ طبعا بس انا لسه داخل، انا ما اعرفش لب الحوار، لكن انتخابات لا انتخابات ايه الانتخابات ايه البتاع اللي بتقول عليها دي، سيبك من كده يعني. بس في نقط صغيره، بس صغيره جدا هرد عليها الاخ تقريبا الاخ ايمن اللي كان بيتكلم بيقول لك القضاء، وليه ما تفكر تقول ان القضاء مش نزيه؟ ليه ما تقولش ان الورق اللي بيتقدم للقاضي ملفق؟ ده اللي هو ايه اللي مقدمين وزاره الداخليه، لا مش وزاره الداخليه كمان، النيابه اللي برضه قضاء. يا اخوانا بعد اذنكم، يعني بعد اذنك يا معتز، ادوني فرصه اتكلم، بس انا هسيب المايك عشان اللي عايز يتكلم يتكلم، بس قبل ما تدخل في النقطه الجديده يا معتز اديني فرصه اتكلم، لان كان في دوري قبل مستر حسام وعد عليا. يعني انا معلش يا اخوانا الصوت قطع من عندي، فمش عارف والله ايه اللي حصل. ماشي، يبقى الورق اللي جاي من وزاره الداخليه ملفق، واللي جاي من النيابه ملفق، ده اول حاجه. تاني حاجه، الانتخابات بكره المفروض انها باشراف القضاء النزيه. القضاء النزيه اللي قال عنه محمد نبيل فهمي وزير الخارجيه اللي هو الحالي اللي هو بيمثل الحكومه، اللي جايبه السيسي او اللي جايبه عدلي منصور او اللي جايبه اي حد، اللي جايبه خلاص بيقول على نتيجه الاستفتاء. على فكره انا بتكلم عن اللي سمعته بودني، لا المفروض الاستفتاء ما كانش طلع 98%، نتيجه الاستفتاء المفروض كانت 81% 82%، ده اللي بيقوله مين؟ محمد نبيل فهمي اللي هو وزير الخارجيه. بيقول لا يا اخوانا انتوا خلطتوا، انكم عليتوا قوي نتيجه الاستفتاء، ان 98% قالوا نعم، كنتوا خليتوها اقل شويه. دي تاني حاجه. تالت حاجه والله نسيت، بس هي فكرت في نقط كتير، خلاصتها يا اخوانا ان احنا مش عايشين في قانون، والله ما عايشين في قانون. احنا دلوقتي عايشين في دوله اللا دوله، يعني معلش والله في حاجات كتير قوي، بس انا لسه داخل. تحياتي ليكم جميعا والله، وحشتوني بجد يعني. فري مايك اخيرا. ايه ده؟ ما اعرفش انا اتكلمت قبل كده، بس ما اعرفش الكلام وصل ولا لا، بس انا هلخص خالص اللي يعني رايي في كل اللي حصل ده قبل كده. يعني كل مرسي غلط والسيسي غلط، بس يعني مش معنى ان مرسي غلط ان يمشي بالشكل ده، ومش معنى ان السيسي غلط انه يعني يتهجم بالشكل الغريب اللي كان في الفتره الاخيره دي، الهاشتاج وغيره وغيره. كل واحد وليه غلطه، بس انا عايز اسمعكم يعني بعد اذنكم، يعني هسمعكم حاجه صغيره انا كتبتها تلخص رايي كله في اللي حصل. انا كنت مع السيسي لما حصل الانقلاب الشائر أو الثورة المقلوبة على مرسي. لكن في الفترة الأخيرة حسيت إن كل ده كان فيلم عشان نهاية معينة لازم تحصل بعد كده. أنا كتبت حاجة اسمها عذرا يا مصر من 8 أبيات بقول فيها: ولقد أزاح الستر عنك مصرنا وأهانك بعد الأسود كلابا، ولقد كرهت السيسي بعد محبة حين اقتنعت بما حدث انقلابا، قد كان للإخوان كل ضغينة وأباد من هذا الفصيل شبابا، لا تحسبن الحكم قتل جماعة ظنا بأنهم هم الإرهاب، بل نالوا من عند الكريم شهادة فاغفر لهم يا رب يا تواب. عذرا يا مصر كان بي سفاهة ووضعت يدي لأفوض الكذاب، عذرا يا مصر كان بي سفاهة ووضعت يدي أفوض الكذاب، وظننت بالتفويض أصلح مصرنا لكني كنت أساعد الإرهاب، عذرا يا مصر إني جئتك تائبا هل تقبلي من جاءك وأنابا. ده رأيي كله، حاولت ألخصه في الـ8 أبيات دول. الكلام ده كان موافق لحد أو ضد حد دي مش مشكلتي، أنا حاولت أوصل رأيي بشكل مختلف، وبرضو أنا هنزل الانتخابات مش مهم هدي مين، المهم أنا هنزل عشان أنا عارف إن صوتي ليه قيمة، مهما الإعلام يحاول يوصل لي إن الصوت ملوش قيمة الانتخابات هتتزور، أنا هنزل وعارف إن صوتي ليه قيمة هختار اللي أنا عايزه، أو مش اللي أنا عايزه ممكن أبطل صوتي طالما أنا مش عايز الاتنين. معلش لو كنت طولت عليكم، معكم مايك. بشكرك يا حنفي. في الحقيقة ياسمين طلبت المايك، بس اسمحي لي يا ياسمين هتجاوز عن الطلب ده شوية صغيرين. معانا دكتور أحمد، وبجد أنا حابب أسمع رأيك دكتور في الموضوع دوت، رأيك في انتخابات بكرة، ومشارك ولا مقاطع؟ فري مايك. أهلا يا ممتاز، أنا على فكرة سبت مهمة جدا جدا جدا عشان أشارك معاكم الموضوع ده، مهم قوي إن إحنا يعني نوصل لكم الأمانة فيه. ناس كتير يعني ربما يكونوا يعني يستأنسوا بشيء من الممكن يتقال. أرجو أنا وإساء يعني تحددوا الموضوع وتعرفوا للناس هنتكلم في إيه عشان كل واحد يكون عارف. يعني ما تقولش قضية شائكة أو قضية تهمك فقط، لا يعني تقول القضية هنتكلم عن كذا، الناس يجي محضرة، كل واحد يجي عنده ثقل معين مش فيها، يعني ما يبقاش في شخص واحد مثلا هو محور الموضوع. خليني بلاش اتجاوز دور ياسمين، خليني في الاخر اسمع شويه، اقعد اسمع، خليني في الاخر، خليني شويه لما اطلب منك منك يعني لما يجي دوري في الكلام شيني بالدور عادي يعني، يعني بس انا حابب اسمعك وانا معاك وبسمعك بمنتهى الاهتمام. بس هو رجعني يعني بدون اي تدخل في الاداره، هو الراجل اللي قلت لك ده ناقش مع الجميل اساء، وباذن ايه عارفين احنا خلينا نتكلم فيه، وصلنا بقى اجازه وكده، وان شاء الله يبقى مشاركات. انا على الاقل ان شاء الله يعني بالنسبه على الاقل يعني هبقى ادخل ان شاء الله، اتشرف بان انا موجود كتير. و اتفضل معاك المايك وحول المايك لعمر، افتكر انت قلت ياسمين. انا معاكم. برحب بحضرتك جدا يا دكتور، وتوصيتك دي اكيد هتتاخد بعين الاعتبار طبعا. وطبعا نتشرف ان حضرتك معانا ومتابع معانا الفقره. طيب جنه الحب طلبت المايك، اتفضل. وانا اسمحوا لي بكلمه صغيره بس اقول لاخويا شريف ان انا كل اللي حضرتك قلته ده بفضل الله سبحانه وتعالى كان رايي في كتير من المناقشات اللي كانت هنا وخارج هنا كمان. تعليق بالنسبة للقضاء وموضوع المحاكمة وموضوع، بس أنا عايز أرد عليك في حتة صغيرة خالص، موضوع إن لا ده ينفع ولا ده ينفع. ما ينفعش، ما ينفعش نقول كده. في أفضل من في أفضل من حد، أفضل من حد، زي ما في كتير برضو أيام الانتخابات كان مرسي وكان شفيق في ما كانوش مقتنعين بالاتنين، بس وانا منهم بس اعطيت مرسي لان توسمت في او توسمت في نظام الجماعه الخير واللي ما حصلش يعني بعد كده. فهو دلوقتي احنا قدام خيارين، المقاطعه السياسيه ما تنفعش، زي ما انا متفق معاك والكلام ده قلت لهم في اول الفقره، موضوع المقاطعه ما تنفعش، لازم يبقى لك دور، لازم زي ما بتاكل وبتشرب لازم يبقى لك حق سياسي. فالبلد محتاجة مين في دول؟ هو ده اللي نروح نقول له نعم. بس أنا عايزكم تخلي بالكم من حاجة مهمة قوي، فكرة الوعي السياسي. يعني احنا بنناقش دلوقتي الانتخابات وبنناقش، على فكرة دكتور أحمد عايز أقول لك الأول بنرحب بيك حبيبي، عايز أقول لك إن الموضوع المناقشة متحدد. يعني أخونا معتز أول ما بدأ اتكلم قال يمكن هي المناقشات دخلت في سكك تانية، لكن هو موضوع النقاش كان متحدد، وكان السؤال كان المشاركة السياسية بكرة، ده كان السؤال المحدد، لكن هي بعض الناس دخلت في سكك تانية عذرا يعني في كده. فعايز أقول لكم على حاجة يعني تتعلق بده، المشاركة الوعي السياسي أساسا للناخب المصري. ياريت يبقى سؤال من ضمن الأسئلة اللي انت هتتكلم فيها معتز، الوعي السياسي ده أساسا هل المصريين فعلا عندهم وعي سياسي؟ بيعرفوا يقيموا؟ هل احنا بنعرف نقيم الأشخاص؟ احنا بنعرفش نقيم عضو مجلس الشعب، هنعرف نقيم رئيس جمهورية؟ الأمور كلها بتعتمد على فكرة ايه، فكرة الرغبات الخاصة وفكرة المحبة. مفيش اي تقييم سياسي بنقدر نحدد عليه ده، فالاراء بتبقى مختلفة وبتبقى بناء عن اراء شخصية في البداية، مفيش تقييم سياسي واضح. فياريت تناقشوا الفكرة دي، احنا اساسا عندنا وعي سياسي؟ عندنا نعرف نحكم على الاشخاص؟ شكرا. زي ما المايكو عمل حضرتك، حابب ارحب دكتور احمد واقول له انك انت وحشتنا رغم انك كنت معاه امبارح وامبارح، ولكن هو كان دكتور احمد يقصد ان احنا لما نيجي نكتب الاعلان يا استاذ زين، لما نيجي نكتب الاعلان لازم نحدد القضيه نتكلم عنها معتز واسراء. في الاخر حابب اشكر الاستاذ شريف على الانصاف الواضح في رايه. تمام، انا مش عارف حكايه المايكات اللي بتقع بس تمام. طيب خلينا ننقل من النقطه دي طبعا، لاني انا طبعا مبسوط جدا بالتفاعل بشكل كبير، وان كنا في بعض يعني الاحيان خرجنا عن السياق، ولكن طبعا مرحب بجميع الاراء. ولكن خلونا يعني نخش في تفاصيل العمليه الانتخابيه اكتر، ونقول يعني طبعا الفريق اللي اعلن مقاطعته، سواء كانت المقاطعه لعدم الاقتناع بالاثنين او المقاطعه لعدم الاعتراف بالعمليه الانتخابيه من الاساس، نظرا لان ما حدث انقلاب عسكري من وجهه نظر بعض الناس طبعا. بس خلينا نقول، خلينا بقى نخش في عمليه الناس اللي هتشارك في الانتخابات او اللي شاركت في الانتخابات. طبعا التصويت في الخارج، انا يمكن قريت النتيجه بتاعته اللي اعلنت يوم الاربعاء الماضي. كان اللي اعلن عن تصويت 318 الف تقريبا، عدد الاصوات الصحيحه منهم 313 الف تقريبا برضو. حصل السيسي منهم على 94.5%، بينما الصباحي حصل على 5.5%. في وجهه يعني في طيب انا برضو اتعمل عليا جنب علينا. في وجهة نظركم، هل انتوا شايفين ان وجهة النظر اللي بتقول ان حمدين صباحي دخل الانتخابات كديكور لعبد الفتاح السيسي وان النتيجة محسومة من الاول، ده كلام صحيح ولا غلط؟ وهل حمدين صباحي فعلا يملك الفرصة الحقيقية للمنافسة في الانتخابات دي؟ فري مايك. ياه اخيرا عرفت اخد المايك. جماعه والله انا كنت عايزه اقول حاجات كتير جدا جدا جدا، بس بقالي ساعه عايزه اخد المايك مش عارفه بصراحه يعني. بس انا عايزه بس بعد اذنك يا استاذ معتز، زي معلش يعني لو تسمح لي، هو طبعا من باب الذوق ان انا هسيب المايك تقولي ان انت هتسمح لي اجاء يعني اعلق على بس نقطه بس ولا لا. طيب استاذه شيماء، انا استاذن حضرتك يعني طبعا عشان يبقى في تكافؤ الفرص للجميع، حضرتك هتقولي تعليقك في نص دقيقة وتتنقلي لإجابة السؤال اللي احنا طرحناه. بعد أستاذة شيماء المايك يروح لأمل عشان بعت طلبته على الخاص، لأن في استغاثات على المايك يا جماعة. فري مايك لأستاذة شيماء زي ما اتفقنا، واتفضلي أستاذة شيماء. طيب الحمد لله يا رب. اولا انا برحب بكل الناس اللي انضمت معانا جديد ودكتور احمد طبعا. وعاوز اقول حاجه بس، انا يا جماعه يعني بعد الثوره كنت اخدت عهد على نفسي ان انا ما اقاطعش اي انتخابات، بس ثواني بقى، يعني بعد الثوره على طول انتخابات مارس قعدوا يقولوا لنا اللي يقول لا للدستور يبقى باطل، يبقى قصدي قاسم قاسم قاسم، تمام. رحنا وقلنا لا للدستور وعرضنا الاستفتاء العرض يعني، تمام. ومع ذلك اتنفذت اللي هم عاوزينه. بعد كده لما جت الانتخابات الرئاسية رحت وانتخبت الرئيس مرسي، لاني ما كنتش ابدا هدي صوتي لشفيق، تمام، على امل ان العدل هيتحقق في البلد دي. وللاسف العدل ما اتحققش في البلد دي، ومبارك لحد دلوقتي الحمد لله ما اتحكمش عليه ولا حكم. ومرسي اللي مسك البلد سنة واحدة بس، بيمسكوه كل يعني بيدينوه في كل حاجة. عاوز اقول حاجه، ان الانتخابات، هقول بس رايي معتز في النقطه اللي فاتت لاني ما قدرتش اخد المايك. الانتخابات البكره دي مسرحيه هزليه ستنتهي باذلال الستار، وبرافو السيسي نجح. بس اما بخصوص حمدين صباحي، طبعا حمدين صباحي ديكور ديكور ديكور، والدليل على ذلك او اكبر دليل على انه ديكور ان هو يعني ما فيش اي برنامج لي ما فيش اي اعلانات لي في التلفزيون، ما فيش اي حد يعرف برنامجه ايه اساسا. طبعا هو السيسي برضه ما حدش يعرف برنامجه ايه، بس يعني السيسي بيقول انا مش عاوز اعلن برنامجي علشان خايف يعني لحسن يعني ما يعني يعاق في تنفيذه. وللاسف في ناس كتير قوي مصدقاه. للاسف يا جماعه انا بكره هخالف عهدي ده مع ثوره 25 يناير، وهقاطع الانتخابات ومش هنزل اشارك في المسرحيات دي ابدا. فري مايك. استاذ معتز السلام عليكم. انا محمد العكازي مع حضرتك، لسه داخل حالا النت، كنت بره البيت واسعدتني الرساله اللي جات لي على السكايب، فانا عايز اعلق تعليق صغير بس. حضرتك انت حضرتك بتتكلم في حاجه محسومه، يعني خلاص الاخت اللي كانت بتتكلم قبليه قالت انها مسرحيه هزليه. طب احنا ليه فاتحين مواضيع اصلا، فاتحين نقاش من الاساس اصلا؟ ارجو حضرتك تجاوبني، اصل الموضوع خلاص يعني قضي الامر، يعني واصطنعتك لنفسي والتصنيع على عيني، كل ده خلصان. احنا رحنا في الدستور، في الاستفتاء بتاع الدستور اولا ام الانتخابات اولا؟ انا قلت لا، على فكره انا ما قلتش نعم يعني. واياميها صراع المشايخ قالوا اللي قال لا يبقى كفر وكلام فاضي من ده. طبعا احنا درسنا في الازهر، تعرفين الكلام كويس جدا. طبعا انا بحب اقول بس للجماعه اللي رايحين ينتخبوا بكره، يعني لو انت حضرتك رايح تهدي صوتك لازم تكون مقتنع تمام الاقتناع، عشان لما ربنا سبحانه وتعالى يسألك يوم القيامة تعرف تجاوب على الأساس اللي أنت اخترت عليه. أنا آسف إن أنا دخلت كده اقتحمت الموضوع. فري مايك. حاجة مهمة يا جماعة لازم نخلي بالنا منها وإحنا بنفكر في الموضوعات السياسية دي وبنقول رأينا، إن إحنا ما نخلطش أبدا بين الدين وبين السياسة. ودي مشكلة بيقع فيها أنصاف السياسيين، ان هما يعني بتبقى الامور بالنسبه لهم مش واضحه. الدين حاجه والسياسه حاجه. معاك ان الدين ربنا سبحانه وتعالى والدين الاسلامي، ويعني احتوى كل الدنيا وكل مناحي الحياه، ده ما احنا بنختلفش فيه. انما السياسه على ارض الواقع اللي احنا عايشينها وبنتعايش معاها، دي حاجه والدين حاجه. فآراء كتيرة دخل فيها رجال الدين وكانوا بيفتوا بحاجات ما لهمش فيها، وناس كتير انساقت وراه، في ناس كتير. السلام عليكم. استكمالا لكلام الأستاذ منتصر الأمير، وانت لو تلاحظوا نفس السيناريو بيتكرر تاني، سيسي وحمدين هما الناس هيختاروا مين أو هما عايزين مين، مكان الدكتور مرسي وكان الدكتور احمد شفي. يعني نفس الحركه بتتعمل فينا، يعني بيتنفذ نفس المسلسل تاني. فالموضوع منتهي فعلا، والقضية الامر فعلا، ولا محيص يعني اللي لو نزلنا او ما نزلناش. يعني تقولوا لي اللي هينزل في حاجه تتغير؟ دي مش سلبيه يا جماعه، ده احنا الامور باينه قدامنا واضحه زي الشمس، فاللي نزل زي اللي ما نزلش. انا بعتذر جدا تاني، بس ثورة 25 يناير كانت ثورة حقيقية، ثورة شعبية، لكنها لم تكتمل لانها اجهضت قبل ما تكتمل. ده رايي. فري مايك. معلش يا جماعه، هو لما تسأل عن لما كان بيتكلم عن الثوره كان بيقول احنا كل شويه هنقعد نقول ثوره 25 يناير، مفيش 30/6 خالص، وكان هو يعني ثوره يناير دي المفروض تتقفل عليها بالضرب والمفتاح لان هي ما كانتش موجوده اصلا. ثانيا هقول لكم على اخر تعليق. السيسي او بلاش السيسي، اللي بيفكر للسيسي اصلا اختار دوبلير صح، يعني اختار قصدي يا رب مش فاكره انتوا كنتوا بتسموها ايه، والله انا نسيت بجد يعني كتر التعليقات وكتر الكلام. بس حامدين فعلا بجد هو الرجل المناسب في المكان المناسب. ليه بقى؟ لان هو كده كده خلال السنه اللي فاتت دي كلها شعبيته ابتدت ان هي تنخفض تدريجيا يعني ايه، ابتدت ان هي تنزل تقل تقل تقل تقل تقل. فطبعا هو ما لقاش احسن من ده ان هو يجيبه علشان خاطر طبعا كده كده الناس اصلا يعني ناس كتيره جدا ما بقتش حباه، فبالتالي لما هو ينجح الناس هتقول لك لا احنا ما كناش اصلا حابين حامدين فهنروح ننتخب السيسي. فهو فعلا اختار الرجل المناسب في المكان المناسب حقيقه يعني. استاذ معتز مع حضرتك ثاني، انا حابب اقول بس ارد على حاجه صغيره. الاول هتكلم في نقطتين مهمين جدا والكلام مختصر ومنظم بفضل الله ان شاء الله. اول واحده الاستاذ حمدين صباحي، اول حاجه هو ديكور بما يعني بكل ما تحمله الكلمه من معاني، ده رقم واحد. رقم اتنين بقى، احنا يعني وكان احنا بنناقش دلوقتي في مكان وكان يجب فعل كذا وكان يجب فعل كذا. اصلا يعني عندما جاء دكتور مرسي اللي ما انتخبتوش اصلا، عندما جاء للحكم الشرطه قالت انا هاخد اجازه 4 سنين. يعني لا راجل جه لا بيعاون شرطه ولا جيش، والقضاء كمان واقف عليه، وطبعا كلنا نعلم احمد الزند وما فعل وما قال وما اقسم والكلام الفاضي ده كله. يعني هو راجل اولاد الاربعه يعني مقبول طبيعي يعني طبعا. الحته الثانيه ما كانش ينفع فندم ان احنا نقول ان هو كان المفترض يقول انا هنزل على رغبه الشعب والكلام ده كله، لان هو زي ما جه بالانتخابات كان المفروض مشي بالانتخابات، ما كانش بيشي بالحيله الغير قانونيه. وطبعا كلنا نعلم الاعلام بيصور ازاي، يعني ما اعتقدش ان طلع 30 مليون واحد ولا حاجه. انا كنت في القاهره في الايام ديت وما كانش في العدد ده خالص. اتصورت لنا، وطبعا الميديا كلكم تعلمون طبعا اساتذه كمبيوتر كلكم، فعارفين الميديا اصلا ممكن تكبر الحاجه وتصغرها زي ما هي عايزه وزي ما اللي بيعملها عايز. يعني لو في فوتوشوب حضرتك عايز تجيب ناس كتيره هتجيب ناس كتيره، زي ما كان التلفزيون المصري بيصور مسبيره من فوق انه فاضي وكان تحت مليان ناس. طبعا ده طبيعي، بس انا احب اختم كلامي تاني ان الاستاذ حمدين صباحي ما عندوش برنامج، ولا سياده المثيره عبد الفتاح السيسي عنده برنامج، واحنا اصلا هنقع برضه بنفس المشكله تاني والشعب هيثور تاني على السيسي. ولو صار الشعب المره الجايه يعني خلاص. اما معلش انا اسف افتكرت حاجه كنت عايز اعلق عليها كمان. ثوره 25 يناير دي ما كانتش ثوره. ليه؟ لان ما كانش لها قياده. ده الكلام العلمي، مش انها ثوره مش بالعواطف يا جماعه. ما كانش لها قياده، اي حاجه ما لهاش قياده تبقى ما لهاش اي لازمه. هي كانت حركه على الفيس وبعد كان الشعب سندها وكل ده طبعا كلكم عارفينه. فالحاجه اللي ما لهاش قياده ما بتنجحش. احنا لسه الدوله العميقه موجوده ومتوغله في مصر. ومثال اكبر مثال النهارده، انا كنت بعمل بطاقه في السجل المدني عندنا وشفت طبعا ما لا يحمل عقباه هناك، واللي كان اللي كان يهرب حد كان بيخلصه، وكان في ناس اصلا بتموت نفسها بره على الطوابير برضه. فده طبيعي يعني. يعني انا مش عارف احنا بنضحك على نفسنا، هنضحك على نفسنا لحد امتى؟ وهنفتكر ان احنا عملنا ثوره لحد امتى؟ دي ما هي الثوره، ال 30 ثوره ولا 25 يناير ثوره، ولا احنا عملنا ثوره اصلا. وكل ده كان ضحك علينا، وده كان بتخطيط من النظام الامريكي اصلا، لان هو خلاص مبارك الكارت اتحرق بالنسبه له، فحب يتخلص منه عن طريق الشعب بتاعنا. معاكم مايك. تمام، بشكر حضرتك طبعا يا شيخ محمد. و يعني طبعا عندنا عدد الحمد لله كبير حاضر الفقره النهارده، عايزين ندي الفرصه لاكبر قدر يعني موجود معانا في القناه ان هو يشارك. طبعا الاستغاثات بتيجي على الخاص كتير، فانا عايز اسيب المايك دلوقتي لأميرة بأخلاقه. اتفضلي خدي المايك وأهلا وسهلا بحضرتك. يعني قبل أميرة بس بأخلاقي هي طبعنا برضه يعني مش هتعمل لنا حاجة. أنا بس كنت عايزة أكمل نقطتي معلش، حضرتك كنت قلت لي إنك هترجعني المايك وما رجعتهوليش، فأنا بقى هستغل حقي وهكمل أنا كلامي. اولا يعني انا بس عايزه اقول حاجه يعني حاجه بسيطه جدا بالنسبه لموضوع ان الدكتور مرسي كان المفروض يطلع لرابط الشعب ويقول لهم خلاص انا موافق ان انا اعمل انتخابات رئاسيه مبكره. خلينا دلوقتي نخلي الموضوع ده بالمقلوب، واحنا بنطلب السيسي ان هو يفتح ميدان التحرير ويفتح ميادين مصر، والناس المؤيده للدكتور مرسي تنزل وتقول لهم وتقول له احنا مش عايزينك كرئيس، واحنا عايزين الدكتور مرسي يرجع تاني، ونشوف عدد دول هيبقى كام وعدد دول هيبقى كام. ما هي بقت بلطجه بقى، هناخدها بالدراع كده، شويه دول ينزلوا هنا وشويه ينزلوا هنا، ونقول الشعب هو اللي عايز كده، وبلاش بقى مخاطر ان احنا ننزل انتخابات ونضيع حبر وورق وكلام زي كده. دي نقطه. النقطه الثانيه قصه ان حامدين خلاص، احنا قلنا ان حامدين خلاص ذكور ومفيش اي يعني مفيش ما يثبت عكس كده نهائي. وبكره هتشوف المؤشرات الاوليه اللي هتطلع في جميع وسائل الاعلام، هتلاقي ان مثلا السيسي يجيب 2000 هنا وحمدين يجيب 100 هنا، مثلا يجيب 3 هنا وحمدين يجيب مثلا 50 هنا، وطبعا هتبقى يعني بصراحه باينه جدا. واكبر دليل كمان لو جينا نتكلم كمان هنقول الدستور اللي فات اللي هو الاستفتاء اللي فات، عمرو اديب قعد يصوت في القناه بتاعته ويقول محدش يزعل حمدين لان احنا انا عندي دستور ب 98% مش عارفه اتكلم فيه لحد دلوقتي. حد فيكم يقدر يقول لي معناه ايه الكلام ده؟ ان هو بيقول انا عندي دستور ب 98% مش قادر اتكلم فيه مع الناس لحد دلوقتي، معناه ان انتوا كذابين ومنافقين، لان مفيش حد بينجح مفيش حاجه بتنجح بالنسبه العاليه دي غير مبارك صراحه، ده اللي احنا اتعودنا عليه، اللي بيجيب الحاجات العاليه دي مبارك بس. وبعتذر ليكي جدا، وتفضلي يا اميره باخلاقي المايك. شكرا يا استاذ شيماء، يعني بعتذر طبعا على سقط سهوا مني ان انا ارجع لك المايك مره كمان زي ما كنا منظمين، سقط سهوا مني معلش. واميره باخلاقي اتفضلي خدي المايك، وطبعا اللي عايز يشارك برضو يحاول يعني بعد اميره ياخد المايك على طول ان شاء الله. معلش انا اسف جدا والله، انا اسف جدا، هقول بس انا يعني متاسف جدا ان انا خدت المايك، بس هقول مداخله سريعا وهمشي، انا اسف يعني. اولا معلش اخويا الفاضل العزيز استاذ ايمن، حضرتك بتقول لي والله كان الدكتور مرسي كان يعمل استفتاء، جميل قوي. طب ما هو يا استاذي الفاضل، طب ما هو قال انتخابات مجلس الشعب، الراجل عاوز يعمل ايه؟ الراجل عاوز يعمل انتخابات مجلس الشعب عشان مجلس الشعب لو قالوا لي ارحل يا مرسي هرحل. الله، ده انا عايز اسمع صوت الشعب الراقي الديمقراطي الا وهو مجلس الشعب. الراجل كان بيقول ايه؟ الراجل كان في ال 26/6 يقول لك انتخابات برلمانيه، يقول لك الدعوه لانتخابات برلمانيه. هو ما هو بيمشي في نفس الخط يا استاذي الفاضل، انا شايف ان هو كان بيمشي في نفس الخط، ان هو انا يا جماعه مش استفتاء، ما هو يعني الفكره انا عايز مجلس شعب علشان يقدر بقى يكلمني الشعب، صوت الشعب يكلمني. سؤالك يا معتز في بخصوص السيسي وحمدين، طب ما هو ده جزء من المسرحيه يا اخي العزيز، طب ما هو ده جزء من المسرحيه. الحاجة الثالثة اللي عاوز اقولها، هما الحاجة الوحيدة الصح من رأيي وصح جدا من اول 3/7، ويمكن الحاجة الصح في خارطة الطريق، انهم وفقوا في اختيار يوم اعلان نتيجة الانتخابات 5 يونيو، في كل التوفيق فعلا وفقوا في اختيار اليوم. عايز اختم مداخلتي، يمكن نكتة سمعتها، قال لك يا عمي انت الانتخابات دي بطلة. طب ليه بطلة يا سيدي؟ قال لك اصل ما ينفعش تنتخب حمدين، انت لازم تنتخب حمدي واحد، ما ينفعش تنتخب اثنين، والسيسي راخر لازم سي واحدة، ما ينفعش سي وسي، خدت بالك؟ فدي مداخلتي، واتفضلوا معاكم المايك. بشكر حضرتك يا مستر حسام، هو واضح ان الاخت اميرة باخلاقي عندها مشكلة في المايك شوية، فيعني تحاول تاخده ان شاء الله بعد قليل، ولكن دلوقتي خلينا كمان يعني ناخد مشاركات اكبر عن ارائكم في مشاركه حمدين صباحي في الانتخابات والرايين اللي اثيروا حوالين الموضوع ده، هل هي مشاركه جاده او كانت مشاركه مجرد مشاركه فقط. فريمارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طبعا تحيه خاصه للدكتور احمد عبد الظاهر، معلش جت متاخره بس عشان ما كنتش واخد مايك. معاك ايمن خطاب. اسمحوا لي بقى يا اخوانا اقول ان احنا في مشكله صغيره، لو كانت محلوله او المشكله دي ما كانتش موجوده اكيد كان هيتغير على الاقل سنه. اصل ما ينفعش واحد يفرض ان هو جامعي وليه عقليه بتختلف عن عوام الشعب يبقى رايه مذبذب بين فريقين. احنا دلوقتي فريقين، فريق مؤيد وفريق معارض. مشكلتنا بقى ان احنا مكفوفين، سوري بقى. يعني ايه؟ يعني انت مثلا قاعد قدام قناه الجزيره العميله مثلا، شفت واحد محلل سياسي بيتكلم بيقول لك ده فيه عاملين مثلا جايبين فيديو على التلفزيون المصري وبيعرضوا الفيديو على قناه الجزيره ويقول لك اهو المشهد ده فيه كذا وكذا وكذا، انت عشان بتهاجم قناه الجزيره مش هتصدقها. لكن لو انت بتشوف وتابعت مع المحلل وهو بيتكلم وبيوصف وبعد كده شفت المشهد على التلفزيون المصري اللي متعودين منه ان هو دايما بيكذب، يمكن كان رايك يتغير شويه. يمكن لما بتمشي في الشوارع مثلا وتشوف مظاهرات، لو انت كفيف هتبقى راكب العربيه ورايح من مكان لمكان، هتنزل المكان خلاص وصلت لمكانك مالكش اهتمامات تانيه. لكن لو انت بتشوف ممكن تشوف مظاهره تقول اه ده فعلا في مظاهرات، مش زي التلفزيون المصري بيقول ده مفيش مظاهرات خالص. معلش انحرفت بقى عن الموضوع بس نحاول نخلي النقطه دي، يعني احنا ما بنشوفش نسال حد بيشوف فعلا المشهد اللي اتكلموا عنه ده يقبل ان هو يكون مزيف، فاكيد الصوره هتبقى واضحه شويه عشان ايه نبقى طلبه جامعيين وبنفكر، مش نتكلم مثلا نقول المشير السيسي لا مسؤول. ايمن الخطاب مش عارف انا حظي واقع ليه مع استاذ ايمن سواء من هنا او من هنا، بس ارجو المعذره. انا عملت جام طبعا علشان برضو نفس التوجيه للنقطه اللي احنا كنا بنتناقش فيها، حفاظا طبعا على كفل حرية الرأي للجميع ولكن التزاما بالنقطة اللي احنا كنا بنتناقش فيها. لو في حد لسه ما قالش رأيه في موضوع مشاركة حمدين صباحي في الانتخابات هسيب المايك لمدة دقيقة يتفضل ياخده، ولو كده نبدأ ننتقل لنقطة تانية. في مايك. معلش أنا آسف جدا، هقول حاجة في دقيقة واحدة. يجب في معرض حديثنا دوت يجب ان احنا يعني واجب علينا ان احنا نشجب وندين بكل العبارات الممكنة ما يحدث من قتل وعنف وتخريب وتدمير في البلد سواء من الطرف ده او الطرف ده. يعني ما ينفعش ان انا ليا رأي معين اقتل ضابط الجيش والشرطة، ما اقدرش اقتل ضابط، ما ينفعش اخرب في البلد، ما ينفعش احط قنبلة. يعني أنا ليه وجهة نظر أعبر عنها بكل تحضر وكل رقي، ما ينفعش أستخدم العنف. فإحنا لينا وجهة نظر ولكن بلا عنف، العنف مرفوض من هنا ومن هنا، العنف مرفوض. يجب على الرئيس القادم يجب، وده لو ما حصلش هتبقى فعلا 5 يونيو، إنه لازم يحصل تحقيق في كل الدماء التي سالت. ولو ده ما حصلش، لو ده ما حصلش مش هقدر أن أقول إن في قضاء أصلا للأسف. يعني لازم يحصل تحقيق في الدماء التي سالت من أول 3/7 إلى الآن. طيب شكرا، تفضلوا المايك. تمام، بشكر حضرتك يا مستر حسام. يعني أنا ما دخلتش مع حضرتك لأن النقطة سواء كانت طبعا إدانة جماعة أحداث العنف أو الحديث عن الدماء يعني لا يمكن تجاوبها بأي حال من الأحوال. طيب خلونا نقول اختلف يمكن جو انتخابات 2012 فانا اتعمل عليه حتى ما علينا. تمام، طيب خلينا برضو كنت بقول ان اختلف جو انتخابات 2012 تماما عن جو انتخابات 2014 سواء كان من حيث عدد المرشحين سواء كان من طبعا حد غير الثلاثه اللي خد المايك. النقطه اللي فاتت حمدين مجرد ديكور فقط، وللأسف للأسف لأنه ما عندوش ثقة في الشعب المصري، لأنه معتقد إن دي النهاية، معتقد إن السيسي خلاص هو بقى الرئيس فعادي. ما يعني خلاص طالما ما فيش انتخابات جاية وما فيش مستقبل للشعب المصري ما فيهاش مشكلة إن هو يدخل انتخابات رئاسية، هو عارف ومتأكد إن هو مجرد صورة فيها فقط. في المايك. تمام، بشكرك يا استاذة شيماء. هو السكريبت بصراحة بيفتن على الصغيرة والكبيرة، يعني هو الإيده بتيجي على F7 السكريبت ده بيقول لي على طول. البركة في العمل. دكتور احمد انا يعني بستأذنه طبعا، هو دكتور احمد هيجمل كل الاسئله اللي اتسالت ويقول لنا رايه فيهم كلهم ان شاء الله في الاخر زي ما هو طلب، وهنبقى سعداء جدا طبعا بالاستماع لرايه. خلينا اكمل النقطه اللي كنت بتكلم فيها وبقول ان اختلاف الاجواء الانتخابات ما بين 2012 و2014 ملحوظ جدا، سواء كان من حيث عدد المرشحين، سواء كان من حيث البرامج الانتخابيه وطريقه طرحها، سواء كان حتى اللقاءات التلفزيونيه واللي اتعملت في سواء في الجوله الاولى او الثانيه في 2012 او حتى الان في انتخابات 2014. ف السؤال يعني احنا كمؤيدين للانتخابات او معارضين ليها او مؤيدين للنظام دكتور مرسي او معارضين ليه، شايفين الاختلاف ده جه منين؟ وهل هو اختلاف للاحسن ولا للاسوأ؟ وبالمره ناخد معانا كمان ارائنا في البرنامج، يعني بما ان كمان معانا حمدين صباحي مرشح في الاثنين، راينا في برنامجه الانتخابي لو احنا بنتذكر برنامجه الانتخابي من 2012، هل كان نفس البرنامج الانتخابي او نفس قوه البرنامج الانتخابي ليه في 2014 ولا اختلف باختلاف الظروف؟ فري مايك، وياريت نركز على النقطه اللي اتكلمنا فيها فقط دون الانسياق لاي محادثات جانبيه. فري مايك. طيب اولا هناك اختلافات ما بين 2012 و2014. هقول لك على حاجه بسيطه جدا، هقول لك اختلاف بسيط. انا اول مره في حياتي اشوف انتخابات، مثلا خلينا نتكلم على مثلا انتخابات الدستور بتاعه 2012. الناس كلها نزلت تنتخب مؤيدين ومعارضين، سواء كانوا عايزين ده او مش عايزين ده، برغم ان كان في خلاف كتير كبير جدا على الدستور، وناس كتيره جدا ما كانتش عايزاه، وبرغم كده ان هي نزلت شاركت، ما كانش فيه دم يا استاذ معتز، ما كانش فيه قتل بيحصل قدام اللجان، وكمان ما كانش فيه رقص بيحصل قدام اللجان. يعني انا ما شفتش انا ناس كانت بتنزل ترقص وبتغني تسلم الايادي، و ما شفتش ان الستات بصراحه، يعني دي ظاهره غريبه جدا ظهرت انتخابات 2014. الناس طبعا مختلفه عليها بشكلا وموضوعا، في ناس كتيره ما نزلتش، والناس اللي نزلت يعني مثلا الناس اللي نزلت مرات قدام اللجان مات منهم ناس، والناس اللي كانت بتنتخب كانت بترقص في الشوارع، وكان في حاله من حالات الاستفزاز، عارف انت لما يكون انت قصد انك تستفز حد، هو ده كان بيحصل. الناس المؤيدين للسيسي كانوا بينزلوا يستفزوا الناس المعارضه ليهم، وكان في تسلم الايادي شغاله، طبعا ما عادش في احترام لمشاعر اي حد، ولا كان في حد مات في رابعه ولا نهضه ولا غيره. يعني انا ما بقولش ان انت ما تنتخبش وتقول رايك، لا، بس قول رايك باحترام، بادب، بانك ما تستفزش حد قدامك، بانك ما ترقص في الشارع، ما تسمحش لمراتك انها ترقص في الشارع عادي. طب استاذه شيماء انا اسف على المقاطعه، ولكن معلش جاوبيني على النقطتين اللي احنا طرحناهم، الاختلافات ما بين البرنامجين او ما بين يعني الفترتين، وخلينا نطلع من الشارع شويه، خلينا نركز على يعني الاختلافات الجوهريه اللي هي السياسيه. فري مايك، ومعذره تاني ليكي على الجامب. فري مايك للاستاذه شيماء تكمل وجهه نظرها. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي ارد على معتز في الاسئله اللي سالها. هقول لكم ان اي انتخابات يعني الانتخابات بتبقى لو يعني نقارن بين انتخابات 2014 و2012، لازم نرجع لورا، لازم نشوف ايه اللي افرز النتاج اللي ادى لده. الواقع السياسي اللي موجود دلوقتي واللي اتكلمت فيه من شوية هو اللي افرز الشخصين دول، والواقع السياسي برضو اللي كان موجود قبل 2012 هو اللي افرز العشر شخصيات اللي دخلوا الانتخابات. ثورة 25 يناير عشان هي ثورة، كانت ثورة شعبية ملهاش قائد، فاللي حصل كان فيه تخطيط ان احنا نقوم بثورة، انما ما كانش فيه تخطيط هنعمل ايه بعد ما نقوم بالثوره. فاللي حصل في النهايه ان لما كان في انتخابات كان في تمثيل لكل الفئات الموجوده في الشعب، هنلاقيها موجوده في العشر اشخاص. كان في الشباب ممثلين في اللي كان اسمه خالد، مش فاكر خالد علي ولا اسمه خالد ايه اللي كان مرشح نفسه، وكان في القضاء ممثل في البسطويسي، كان في حمدين صباحي ممثل في القطاع الشعبي والاشتراكيه والجو ده، وكان في الجناح العسكري وكده كان ممثل في شفيق، وكان في الجناح الديني كان ممثل له طرفين، كان في مرسي مرشح الإخوان، وكان في أبو الفتوح ممثل الجماعة السلفية حزب النور. فكان في كل القطاعات، لأن كل القطاعات دي كل الأشخاص دول كانوا كل واحد فيهم بيمثل رأس فكر معين. الفكر ده ما قدرش يحقق في الثورة اكتساح، وما قدرش يحقق قيادة، فكانت الفرصة له ان هو يقدم برنامجه في صورة شخص في العشر أشخاص. الواقع ده جماعة بقى مختلف تماما شكلا وموضوعا في 2014. الواقع السياسي اللي حصل بعد 2014 وبدون الدخول في التفاصيل، ان حصل هياك شعبي 20 15 25 30 ايا كان العدد من الشعب على واقع سياسي. الواقع السياسي ده ما كانش هيقدر حد يحله على الاطلاق غير بحد معاه عصايا يفصل بيها بين الطرفين، والا كانت هتبقى كارثه ونصيبه، وكان ممكن ما نبقوش احنا موجودين، كلنا ما نبقوش موجودين في المكان ده دلوقتي. مين اللي قام بالدور ده؟ الجيش. الجيش بيمثله مين؟ بيمثله السيسي. مين اللي كان عنده قدرة على انه يبرز وجهة نظره ويحقق رغبات الشعب في الوقت ده؟ هو السيسي. السيسي فضل محتفظ بهذا المكسب لحد وقتنا الحاضر. في مين بقى في خلال الفترة دي، في خلال السنة ولا السنتين دول، قدر يعمل حاجة، قدر يحقق حاجة؟ الشباب فشلوا تماما في ان هم يقدموا للواقع المصري السياسي حاجة. الشباب اللي هم كان على كتفهم الثورة للأسف اختلفوا وتنحروا وما قدروش يحققوا واقع سياسي. وقلنا لهم يا جماعة، كل الناس قالت الشباب تنزل جوه الناس ومع الناس علشان تحقق خبرة سياسية، عشان يبقى لهم دور في مجلس الشعب، يبقى لهم دور يمثلهم رئيس. للأسف اختلفوا وتنحروا، ولقينا مش عارف ده بيقول ايه وده بيقول ايه، واهتموا بس بالظهور الاعلامي فما حققوش حاجة. مفيش الواقع السياسي باختصار كده ما افرخش في النهاية غير على الاتنين دول، واحد بيمثل الاشتراكيين والفكر الاشتراكي وكل ما من يناهض الطرف الاخر، والاكتساح اللي احنا شايفينه كلنا متفقين عليه كان موجود في صورة السيسي، اللي هو الناس بتتخيل انه مع العصاية السحرية اللي هتغير مصر. فالواقع السياسي باختصار كده هو اللي افرز الاتنين دول، اللي كان مختلف تماما عن الواقع السياسي بتاع 2012. طبعا نرجع بس للنقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، الفرق بين 2012 و 2014. طبعا احنا بنفرق بين حدث ديمقراطي وحياة غذائية فوضوية هوجائية كل اللي تقوله. تعال مثلا ل 2012، في ناس كتير قوي، واحد عنده قهوة نزل راح قدم اوراقه. طبعا غلط انه يظهر على وسائل الاعلام، بس كان في حرية وكان في ديمقراطية. واحد انا يعني بقعد على القهوه اللي هو اللي نزل عشان ينزل انتخابات، انا كنت بقعد على القهوه اللي هو بتاعته يعني، فاي حد كان من حقه ينزل. ده اولا. انا كان عندي نقط كتير قوي بس للاسف طول الكلام بينسيني، فمش عارف والله يعني. فالمهم ان في زي ما قلت لك كده، في انتخابات ديمقراطيه في 2012. في مثلا واحد زي سياسي معروف من زمان، مش ابن النهارده، زي حمدين صباحي. ما اعرفش انا بقى ايام سعد مبارك كان فين، ما اعرفش، ما شفتوش انا. لكن واحد بقى زي عبد الاشعل، ده كان مسؤول في وزاره الخارجيه، كان نائب وزير الخارجيه من فتره طويله، وسمعت له تحليلات كتير جدا قبل ثورة يناير أصلا. لما عرف إن محمد مرسي مثلا هو رجل المرحلة، لقي وراه جماعة منظمة وعندها برنامج منظم وعارفة الجيش كويس، إن هو مش هيسكت وهيحاول يعمل انقلاب، انسحب لصالح الدكتور محمد مرسي مثلا، لأن كان في عندها ناس عندها نضج ووعي سياسي نازلة الانتخابات. في واحد مثلا ما كانش عنده نضج زي عبد المنعم أبو الفتوح، نزل الانتخابات وفي أول فرصة كان بيطالب بانتخابات رئاسية في شهر 12 2012. في ناس كتير، معلش والله أنا كان عندي حاجات كتير نسيتها، بس المهم في 2014 2014 والله نسيت يا اخوانكم لله بقى. يلا فين المايك؟ ايه طيب انا هقول رايتين وبس يا معتز. 2012 كانت انتخابات حرة نزيهة، يعني الى حد ما تمام، نتيجة عن ثورة شعبية، ثورة شعبية حقا يعني تمام، سواء كان دستور او انتخابات رئاسة او شعب او شورى او اي حاجة، كانت ممثلة بكل طوائف الشعب. انتخابات 2014 انتخابات مزينة بالإرهاب والدم والانحراف وكل حاجة. في مايك. السلام عليكم. وسعيد من فيا، تحياتي للجميع. والله أنا يعني الحوار ممتع، ولكن أنا في كم نقطة لو تسمحوا لي بالمشاركة فيها. أولا إحنا عشان نقيس الفرق ما بين 2014 و2012 لازم نقيس ولازم نشوف طبيعة المناخ السياسي. أولا حسني مبارك إذا كان بيحاك على إنه سرق أو إنه حرامي أو أو أو أو ده شيء جميل، لكن حسني مبارك أفسد الحياة السياسية في مصر، مخلاش في كفاءة سياسية موجودة في البلد، وده أدى إنه حصرنا في مشكلة. طبعا إحنا قمنا بثورة 25 يناير، كانش القائد اللي كانت بعد الثورة ما تمت، واحد حصل عشوائية. اي جماعه منظمه بعد العشوائيه اللي تنجح، معروف من الجماعه المنظمه الوحده اللي كانت موجوده في البلد. طبعا الجماعه اتفقت او اختلفت معاها سياسه، كانوا يعني مرستهم للسياسه كانت موجوداتي، لا قالوا ان هم مش هيرشحوا بعد رشح رئيس، ومش عايز اخد في التفاصيل كتير، فشلوا سياسه من وجهه نظر كتير من الناس، طبعا من وجهه نظر كل الناس، لكن من وجهه نظر ناس، مش عايز برضه ادخل في الاعداد قد ايه ولا مش قد ايه، لكن كان عدد لا يستهان به. طيب اول ما حصل طبعا كام نقطه، بقول لك السيسي عمل انقلاب وبتاع، و30/7 كان مخطوف وخطفوا الراس وبتاع. لو حبينا نقيس يعني، او لو حبينا نستقر الاحداث ونرجع لورا قبل 3/7، نلاقي ان كان في مهله اسبوع، نلاقي ان كان في فرصه لاستفتاء، المفروض ان الرئيس مرسي يطلع يقول انا هعمل استفتاء، وده طبعا ما حصلش. ولو عمل السيسي استفتاء كان هيتقال ان هو اللي عمل، هو اللي اشرف عليه وهو من غير ذي صفه، وهيبقى هيكون هنخش في ده تاني. كان المفروض اللي يعمل الاستفتاء هو اللي متولي امر البلد. طيب في من متنافسين شعب انقسم نصين موجود في الشارع، طيب يبقى ايه الحل غير انه يحصل حكايه 3/7 دي؟ انا وقت حدثت، انا وان احنا موجودين في الاحداث اللي احنا موجودين فيها، فان النتيجة لان كان في فراغ سياسي في البلد او فراغ الكفاءات السياسية في البلد، يعني احنا ما بين مصر ما بين حتين، يعني اما الجيش واما الاخوان، باعتبرهم الاثنين اكتر تنظيما بصراحة كده. طيب الاخوان في ناس كتير هم طبعا بعد ما مسكوا سلطه خدوا الغرور شويه وحصل حاجات كتير، حصل منهم انا في وجهه نظري قاتله، لو في مجال ان احنا نخوض فيها انا ما عنديش مشكله، لكن حصلت اخطاء كبيره. يبقى اذا الامر يعود للتجربه الديمقراطيه، وهي ان خلاص يحصل انتخابات زي ما بيقولوا كده، نلعب دور من اوله تاني. وهو رأيي، وأشكركم لسعة صدركم، وأرجو أن ما أكونش أزعجت حد يعني. جيش، لكن الغالبية لصوص وعايز تطهير. هو الدكتور مرسي غلط أن هو حاول يطهره، لكن ما فيش حل غير كده. ما أنت هتهدم جيش كامل عشان تعمل جيش تاني نضيف، ما فيش حل غير أنك تطهره عشان ما يبقاش ضعيف. لكن الجيش فعلا فاسد. الجيش يا اخوانا اسألوا ما يعني، سيبك من الاعلام، سيبك من كل اللي حواليك، دور على حد في الجيش واسأله. دور على سيدي. انا بقول لك في ناس مقاولين كانوا بياخدوا محاولات مقاولات تبع الجيش، بيقول لك والله العظيم كلهم مرتشين، كلهم مرتشين، مفيش حد نضيف ابتداء من صف ضابط لفوق. الأغلبية مش كويسين، الأغلبية ناس بتاكل وتشرب وتاخد فلوس وبس. اسألوا الناس اللي في الجيش، سيبوكم من الإعلام، سيبوكم. سوري على الجنب، أنا بحاول أخد المايك من بدري ولكن مش عارف، وهو أخيرا الحمد لله جه. خلونا يا جماعة برضو موضوع يعني الجنبات، إدارة قبل أعضاء، يعني خلينا نستمع لوجهات نظر بعض لحد ما نخلص، وطبعا لو في حق رد هيبقى مكفول لحمود، يا ريت تستعيد المايك تكمل وجهة نظرك، وبعدين هعود بالمايك ليك تاني أستاذ أيمن خطاب. أشكرك يا معتز وأشكر كل الإخوان الموجودين. أرجو فهم وجهة نظري الحقيقية. انقلاب، احنا انقلاب أو ثورة، أنا أقصد إن هي المعنى واحد يا جماعة، المعنى واحد، بلاش إيه يعني احنا مش هنفسر اصطلاحيا لغة عربية، هو المعنى واحد، انقلب الشعب على الحكم الحالي، قام الشعب بثورة على الحكم الحالي، النتيجة واحدة. واللي قام ب 25، أنا بس بوضح عشان ما تفتكروش إن أنا من أنصار مبارك، يعني اللي قام الشعب اللي قام بثورة في 25 قام برضو بثورة في 30 مع اختلاف العدد لكنه بالملايين. مش عارف انا كنت هتكلم في كذا حاجة نسيت صراحة، لو افتكرت بقى اتكلم واسيب المايك للاخوة ان شاء الله، انا نسيت خالص والله. اخيرا خدت المايك. طب بصوا يا شباب معلش بعد اذنكم، انا بس في اكتر من نقطة عايز اعلق عليها. معتز الحقيقة سؤالك اجابته هي لب الحوار النهاردة، الفرق ما بين 2012 و2014 هو اجابة هذا السؤال، هو ملخص كل وجهات النظر اللي طرحت النهاردة. دي حاجة. الحاجة التانية، اخي الاخ الفاضل اللي اتكلم قبل استاذ ايمن، معلش معلش بعد اذنك بعد اذنك، ما ينفعش معلش، كل احترامي لكل وجهات نظر، ما ينفعش ابدا رغم اختلافنا مع السيسي، ما ينفعش اقول جيش الجيش المصري لصوص والجيش المصري مش محترم. معلش بعد اذنك. بعد نختلف، نقول مختلفين، نعارض، لكن الجيش مؤسسة وطنية محترمة، والجيش ليس السيسي، الجيش المصري بتاعنا والسيسي مش تبعنا، او زي ما بيقولوا مش تبعنا، لكن ما ينفعش اقول كده على الجيش المصري والشرطة، وما ينفعش 31. انا بوجهة نظر اروح احط قنبلة هنا وقت الضابط، ما ينفعش ما ينفعش. عبر عن رأيك زي ما احنا بنعمل كده، ده احنا بقى احنا في القناة احسن من وسائل اعلامية كتير. حبيت بس ارد على الاخت العزيزة شيماء في اكتر من نقطة. اولا انت حضرتك بتقولي انه السيسي من يوم 3/7 هو بيخطط، لا عارفة حضرتك مين اللي عاوز السيسي؟ عارفة الكلام من السيسي يتولى الرئاسة ده من امتى؟ من ايام توفيق بيعه كاشا والمليونيات اللي كان بيعملها في المنصة. كنت بسمع في قناة الفراعين كان بيتقال احنا بنطالب المجلس العسكري برئاسة السيسي يتولي الرئاسة. النقطة الثانية حضرتك تكلمي عن فكرة الاستقطاب اللي حصل، وانه الناس اللي كانت خارجة للاستفتاء بتستفز الطرف الاخر. ما هو ده ليه؟ ما هو حضرتك يعني يمكن اشرت لفكرة الرأس، يعني انا اسف. ده ليه من وجهة نظري؟ لانه يعني هو اصل السيسي يعني في البداية خالص كان بياخد اسلوب عاطفي شوية، يعني يمكن في الاول يا جماعة انتوا عايزين مصر تزعل مننا، انتوا عايزين مصر تزعل، انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ يعني كان بياخد نسق عاطفي شوية، فكان طبيعي كان طبيعي انه ده يحصل، ويحصل من ال يعني من ال يعني من بعض الاطراف، ان هي تبقى توصل لدرجة الفرح الشديد ان هي تستفز الاطراف التانية. النقطة التالتة، فعلا لو كان السيسي عاوز يحل الموضوع على الاستفتاء، استفتاء ترعاه القوات المسلحة على اساس ان هيحل الاشكال ده كله. وبرضو ارجع اقول برضو انه كان هيحصل انتخابات مجلس شعب، وكنت اقدر انا اقول انت يا مرسي انت مجلس الشعب. طيب تفضلوا معاكم المايك. اخويا حسام الغالي، بس نسبة لموضوع الاستفتاء، المعروف ان كان الاثنين اتفقوا على كده، وان كان مرسي يقول الخطاب بتاعه بالشكل ده ان يعلي الاستفتاء، لكن ما حصلش. الحاجه الثانيه برضو عايز اكد على كلام اخونا حسام، الجيش ده مؤسسه يعني لا يمكن المساس بيها، وهي جماعه دلوقتي المؤسسه الوحيده اللي في البلد اللي لها ثقل، وهي اللي تدافع عن الواقع اللي احنا عايشين فيه ده كله ايا كان. فالتعميم خاطئ، وما نقولش ابدا، بالعكس لو هنبص بقى للكوبايه من الوجه الاخر، المؤسسه العسكريه مؤسسه مستقله، امكانياتها عاليه جدا، هي اللي بتنقذ البلد في اوقات كتيره جدا، في ازمات البلد كلها سواء الازمات الاجتماعيه او السياسيه بنلاقي الجيش هو اللي بيحل المشكله، الاغاثه في كل مكان بيقوم بها الجيش، اي موقف بنتعرض له خطر الجيش اللي بيحله. المؤسسه عندها اكتفاء ذاتي، يا ريت يا ريت الدوله المصريه تقتدي. وهو ده بقى، خلي بالكوا فكرتوني بحاجه، هو ده بقى اللي بيخليني حاجة من ضمن الحاجات اللي بأيد فيها السيسي. السيسي جاي من مؤسسة عسكرية بقى عندها نضج توعوي ونضج في الإدارة. السيسي جاي من مؤسسة قوية، عندها اكتفاء، عندها ديناميكية في الحركة وفي النظام، واحد واحد يساوي اتنين عمره ما يبقى اتنين وربع. قوة، حسم، شدة، نظام، اكتفاء ذاتي، كل شيء موجود جوه مؤسسه الجيش. انا اعتقد كده، واللي المفروض يعمله ان السيسي هينقل كل المقومات الايجابيه اللي داخل الجيش، داخل المؤسسه العسكريه، من نظام ومن كل شيء طيب موجود جوه، هينقله للحكم للدوله المصريه. يعني الجيش يعتبر دوله صغيره، هو هيعمل ايه؟ هياخد كل المقاومات اللي نجحت المؤسسة العسكرية وينقلها للدولة المصرية الكبيرة. فالمفروض يا جماعة احنا نساعده على ده لمصلحتنا ومصلحة عيالنا ومصلحة عيال عيالنا، وما قدمناش غير كده. واللي يقول عكس كده، وعلى فكرة انا عارف رأي الدكتور احمد عبد الظاهر مسبقا من قبل ما يتكلم، مع احترامي لحضرته، احترامي وعلى عيني وعلى راسي، انا عارف رأيه مسبقا، ويا ريت يحصل بيني وبينه حوار، بس طبعا ما ينفعش هنا، ان شاء الله في مجال اخر يعني، ونتناقشوا في الموضوع ده عشان استفيد من رايه، وانا بحترم رايه جدا، ولعله يصلح لي اي فكره انا اكون يعني مخطئ فيها، ولو ان انا شايف يعني ان شاء الله ان مفيش خطا. لكن ده حاجه من الحاجات اللي انا يعني برشح فيها السيسي وبايده، انه هينقل كل مقومات المؤسسة العسكرية اللي خلاها واقفة على رجلها لحد دلوقتي للدولة المصرية. وأشكركم شكرا جزيلا، وكلنا في حب مصر لازم نعمل كل شيء طيب. أنا عملت بجنب، بس أنا فعلا ما كانش عندي صوت، القناة عملت عندي ديسكونكت وكونكت، مشاكل زي ما انتوا عارفين، فياريت لو كان المايك مع حد ياريت يستعد المايك ويكمل كلامه، ومعذرة مرة تانية. طيب أنا عايز أوضح، أنا قلت يا أخو حسام إن الجيش المصري ابتداء من الصف ضابط، عارف من اول الصف ضابط، بص خد يعني، بس في نقطه صغيره، الجيش معظمه مجندين اللي هم بيقضوا فتره التجنيد، دول بالنسبه للقوات المسلحه لا قيمه لها، عشان النقط تبقى على الحروف. الدوله الديمقراطيه ما فيش حاجه اسمها خط احمر، الرئيس عادي ممكن واحد من الشعب وهو بيخطب كده يروح ماسك الجزمه بتاعته قلعها ويروح مديله بيها وهو بعيد كده يرمي عليه الجزمه. في الدول الديمقراطيه التصرف ده عادي مفيهوش مشاكل. احنا عايزين نبقى ديمقراطيين، مفيش حاجه اسمها خط احمر. الجيش بتاعنا احنا بتاع مصر فيه مجندين، دول اللي هم بياخدوا 200 جنيه في الشهر وبيطلع عينيهم في السنه او السنتين او الثلاثه على حسب مؤهلهم، بيقضوا المده بتاعتهم. طيب اولا انا اشكرك على الجامب، فانا بحاول اعمل اخد المايك لان ده كان من حقي، فسامحني فما سمعتش معظم حوارك. انت انا بقول دول ديمقراطيه ماشي، فاللي لهم باع في السياسه هيعرفوا ان انا بقول ان رايي ان المواطن العادي ممكن يدي للرئيس بالجزمه، مش يديله بالجزمه يعني يرمي الجزمه عليه، ده مش من اخلاق الاسلام. لو بعدنا الدين عن السياسه زي ما الاخ ايمن ما بيطالب، يبقى من حقي ادي السيسي بالجزمه ولا انا في مؤتمر، لو الدوله دي ديمقراطيه، لو في مؤتمر كده اروح ماسك الجزمه ورميها عليه على دماغه يعني. وانا كده ما غلطتش فيه. لما اقول السيسي ده غبي او جاهل او متخلف سياسيا ما غلطتش فيه. احنا بعدنا الدين عن السياسه. انا اللي بيحكمني وبيخليني محترم مع الرئيس بتاعي ديني. السياسه هتخليني اقل ادبي مع الرئيس وحاسبه واشتمه زي ما انا عايز. الجيش اخو حسام بينقسم لقسمين، القسم المجندين اللي هو زي ما قلت لك بيطلع عينيهم وبياخدوا 200 جنيه في الشهر وبيقضوا سنه او سنتين او ثلاثه، وهو ده لو هتسمي الجيش المصري دول الجيش المصري محترم وهو مؤسسه عظيمه. لكن الجيش المصري في ابتداء من صف ضابط مجموعه من المتطوعين بيورثوا المؤسسه العسكريه زي ما بيورثوا وزاره الداخليه، لا دول زي ما بقول لك كده هم زي ما الاخ ايمن بيقول بيساعدوا البلد في وقت الزنقه، عندهم اكتفاء ذاتي، دول هم اللي واكلين البلد ودول هم اللي واخدين اكتر من 50% من ميزانيه البلد ان ما كانش 60%. دول اللي بياخدوا في السنه اكتر من ميزانيه من نص ميزانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشكر حضرتك على رايك. بس اولا الجيش المصري من اول صف ضابط لحد فوق مش متطوعين يا سيدي، لو انت بتعلم في الشؤون العسكريه زيي. الجيش المصري من اول صف ضابط او قبل كده بيكونوا ناس دارسين في الكليه الحربيه، ادي واحد. في حاجه تانية عندك اسمها كليه الضباط الاحتياط، لما بيحبوا يبقى الضابط ياخد ترقيه او حاجه ممكن يدرس في كليه القاده والاركان، او عندك اكاديميه ناصر العسكريه، او لو معاه فلوس شويه ممكن يدرس في اكاديميه ساند هيرست في بريطانيا. خدت بال حضرتك؟ هرجع لك المايك تاني عشان ما تقولش ان انا عملت جنب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى صحبه وسلم. بدوني بس سألنا واحدة أصبت حاجة. دكتور معايا حضرتك؟ أنا كده معاك. تمام تمام أحييكم كلكم واحد واحد. والنقطة اللي هتكلم فيها طبعا هي يعني ممكن تكون مش مترابطة لأنها ترد على نقط كتير، ويعني أي حد هرد عليه في حاجة يعني تأكدوا أن أنا بحبه جدا وبحترمه جدا وبحترم رأيه، بس أرجوه أن هو يعني أي حد وأنا أو قبلكم بعمل كده يعني طبقت على نفسي، حاول يعني تكون رأيك بعيد شوية عن وسائل الإعلام أيا كانت. أنا أقصد وسائل الإعلام كلها، يعني خد إشارة بس كده من وسيلة الإعلام اللي أنت بتحبها، وبعدين إحنا يا جماعة مصريين، يعني إحنا كلنا مصريين والواقع ده مش غريب علينا، يعني الواقع ده إحنا عايشينه فعلا، مش بلد تانية، ما بنتكلمش عن بلد تانية. ابذل جهد بس اسأل الناس المحيطين بيك عن اللي انت بتسمعه، واسمع كل الاراء، ادي نفسك فرصة ان انت تبقى حر. ما هي مش الحرية انك تنزل مظاهرات بس، او ان انت بقى عندك القدرة متى ما شئت ان انت تنزل تتظاهر او تنزل تعبر عن رأيك، لا لا، ده جزء بس من الحرية. الحرية انك تبقى حر اولا يعني لنفسك، يبقى عندك مصادر المعلومات. مصادر المعلومات دلوقتي طبعا في كتير منها محجوبة، اذا ما يعني اتكلمنا عن وسائل الاعلام كمصدر رئيسي للمعلومات. تمام؟ فكل واحد يحاول على قد ما يقدر يقرا الواقع، وهي مداخلتي اساسها كده الواقع اللي احنا عايشينه بيقول ايه. تمام؟ هرد على مجموعه من النقط يعني بسيطه وبدون اي هجوم ولا اي حاجه خالص. المساله بس ان انا هقول رايي في يعني شويه حاجات كده كده نوتس كده اخوه وكل اريحيه وكل حب وكل موده. وانا مش عاوز يعني اخلص كلامه حد يعتبر ان انا ضده او كده. انا طبعا يعني بدايه انا موقف معروف يعني، انا عشان برضو ايه ما يبقاش يعني ما يبقاش بضحك عليكم وبقول كلام كده، لا انا موقف معروف، انا اتجاهي معروف تمام. بس خلينا نتكلم عن قراءة الواقع. اول حاجة عاوز اقولها لاخويا ايمن، ما كان بيقول ان ده انقلاب وده انقلاب، لا لا لا لا خالص. لو انت قلت ان 25 يناير انقلاب، يبقى انت ضمنيا اخي ايمن بتقول وبتقر بما لا يدع مجال للشك ان مبارك كان رئيس شرعي. معتز لو فاتح، اصل يا جماعه بكلم معتز انا عشان انزله عمل مشكله عندي، فبتكلم يعني ايه وصلت عن طريق سكايب على جهاز معتز، فممكن يكون الاصوات دي كلها اللي عندك دي يا معتز، حاول تعطل النطق شويه. حضرتك يعني ممكن تكون الاصوات دي جايه برضو في السكه يعني. لا غير خالص يا دكتور. اتفضل. تحس ان هو قاعدين مع بعض. طيب بقول ان ثورة 25 يناير ما ينفعش يتقال عليها انقلاب، لان مبدئيا الانقلابات بيقوم بها العسكر، كلمة انقلاب ما تنفعش يقوم بها شعب. والناس الغلابة البسطة اللي ماتوا في ميدان التحرير ما كانوش عسكر، لا ده العسكر هم اللي كانوا بيقتلوهم. وفي شواهد كتير على كده، انا بالنسبة لي مش محتاج شواهد لان كنت بنزل يعني ايام ثوره 25 يناير. انا كنت مشارك حقيقي، كنت مشارك حقيقي يعني الحقيقه، وعن غضب حقيقي. اللي فيكم ارى مقالات ليه بهذا الشكل هيحس كميه الغضب اللي انا حسيت بيه لما اولادي كانوا خايفين وامن الدوله كان عمال يشيع ان في بلطجيه في البلد، وفي البلطجية هيقتحموا المساكن. طب ولادي ذنبهم ايه؟ دي نقطة، اكتر نقطة وقفتني وخلتني نزلت. انا منزلتش عشان القلب استاذ ايمن حبيبي العزيز الغالي ايمن، لا انا منزلتش عشان القلب على حد، انا نزلت عشان ارفض الظلم، ودلوقتي انا برفض الظلم ايضا. ولكن اللي انا دلوقتي عاوز اقوله ان ثورة 25 يناير ثورة بكل المعايير وبكل المقاييس الممكنة والغير ممكنة، وإلا زي ما قلت لك يبقى أنت سعادتك بتقر أن مبارك كان رئيس شرعي وإحنا انقلبنا عليه، إحنا جبنا شوية عساكر وانقلبنا عليه. الحقيقة ما كانتش كده خالص تمام. النقطة الثانية برضو تخص سعادتك أستاذ أيمن، برضو في, في, في كلام حضرتك قلته إن لو كان الدكتور مرسي، يعني حسب كلامك يعني في الخطاب الأخراني قال يا جماعة أنا هعمل استفتاء، وهعمل استفتاء شعبي ويكون موجود ومش موجود، والكلام ده طبعا بناء على رأي الناس اللي قبل ما ينزلوا أو بعد ما ينزلوا مش عارف. تعزك على أنه الخطاب ممكن يكون الخطاب الأخراني وهو في السلطة قبل ما ينقلب عليه، يعني اللي هو قبل يوم واحد سبعة، موضوع 48 ساعة والكلام ده. على كل حال يعني هفترض معاك ان الدكتور مرسي لو كان قال يا جماعة انا دلوقتي موافق وارجوكم ان انتوا تعملوا استفتاء وانا اكون طرف فيه او ما كنتش طرف فيه، بس يعني ايه الرئاسة يعني مطروحة للشعب، مسألة قضية الرئاسة مطروحة دلوقتي لاستفتاء الشعب المصري عليها. لو كان عمل كده كانت الأمور مشيت تمام حسب كلامك، أمال بتحكموا على إيه يا أستاذ أيمن؟ يعني هو إرهابي ولا مش إرهابي؟ يعني هو دلوقتي في السجن ليه؟ عشان ما قالش كده؟ أنا عايزك ترد عليا. الراجل ده متهم بقضية، وأنا بقول وللأسف الشديد يعني ويعني في الانقلابات العسكرية عادة ما بيتحكم على الناس اللي زي كده بالإعدام. هو مرسي ممكن أول أن يتحكم عليه بالإعدام فعلا، وممكن ينفذ هذا الحكم خلاص. يعني لو كان قال الكلمتين دول ما كانش متخبر هيبقى كده كويس. هذه النقطة الثانية. في نقطة الحقيقة يعني تخص ندخل بقى في لب الواقع. الواقع دلوقتي احنا عندنا واقع ملموس وواقع وهمي. الواقع الوهمي بتاع الإعلام المصري، الواقع الوهمي بتاع الإعلام المصري، والواقع الواقع اللي فيه اجتهاد اللي هو الواقع اللي احنا عايشينه حقيقي، ده محتاج شوية جهد بس بره الإعلام شوية، اخرج بره الإعلام شوية. لو انت مصدق الإعلام يبقى خلاص الكلام بقى يعني ايه، انا ما قلتش دلوقتي الكلام مش لايمن على فكرة لكله يعني، لو انت مصدق الإعلام ومتعاطي معاه يبقى كده الكلام مش ليك انت. يبقى انا بتكلم الناس اللي عندها استعداد بكل حرية وبحضارة وبأدب وكل ما تستطيع من رقي الناس المسلمين المتحضرين ان هو يبذل جهد بس شوية في ان هو يستقصي، وهيوصل. لان جربت الحكاية دي، جربت الناس الشمال ويمين لغاية ما اعرف الموضوع ده وصل ولا ما وصلش. يعني هقول لك مثال واحد بس. تعرف من ضمن المناظر اللي نزلت الناس في 30 يونيو، نزلت الناس في 30، بالمناسبة قبل ما اكمل النقطة دي، لما تقول 30 مليون خدت بالك الإحصائيات على فكرة زي ما هي بتخضع، يعني الأعداد زي ما هي بتخضع للمعالجات الإحصائية فهي أيضا تحس. لما تقول 30 مليون نزلوا خلاص على مستوى الجمهورية، يعني واحد من كل ثلاثة خلاص، يعني أنا ومعتز وحنفي، يبقى حنفي نزل مثلا، لا حنفي تاب خلاص خلاص. هل ده كان حقيقي؟ شوفوا انت بقى، انا مش هتكلم، شوفوا في محيط اسرتك. على فكرة حتى 14 اللي قالها السيسي ما تنفعش، 14 معناها 6 تقريبا، من كل واحد نزل 6. هل ده حقيقي؟ برضو احسبها مع نفسك. ده غير اللي قالوه بقى عن يعني انا لا اكذب ولا اصدق ولا كذا. انا بقول ان الناس تجتهد شوية عشان توصل للحقيقة، اجتهد شوية بس، ما تسيبش نفسك لواحد يلعب بدماغ. انت ربنا كرمك، انت ربنا ادالك دماغ تفكر بيها وكرمك. بالمناسبة اللي بيتكلمكم دلوقتي من ناس صنبادا للإخوان المسلمين واليومين دول، تعرفين يعني طبعا، بس مش عشان بقى هم ترقص عملوا مش عارف ايه وإرهابيين لا لا لا لا، ما كنتش من الكلام ده. أنا لي عليهم انتقادات أخرى ربما يكون مش وقتها دلوقتي ومش هنتطرق ليها، ولكن أنا يعني باخد المعطيات من الواقع. أنا هسيب نفسي لحد يكلمني ليه؟ أنت فاهمين إزاي؟ الراجل اللي سبب في نزول الناس أو سبب نزول جزء كبير من الناس اللي تعاطفوا، فاكرين الصورة لراجل هبصفها لكم أنا. راجل كان جه في التلفزيون، كان الله أعلم عليه سمة الإخوان المسلمين أو لدائنا أو بتاع، بس المهم أن كل الإعلاميين قالوا عليه ده من الإخوان كأنهم عارفينه شخصيا، وجابوه ها بيرمي أطفال من عمارة في اسكندرية، وقالوا عليه أن ده من الإخوان، ويعني يكادوا يقولوا هيسكن فيه مثلا. ولما لما جه يعمل الموضوع ده قال لهم تعالوا يا جماعه عشان نصور تقريبا كده يعني، الله اعلم. طيب ما علينا خلاص، كلنا اكلنا من الموضوع ده، واللي نزل نزل واللي ما صدقش. بس الراجل ده فين؟ حد سمع حاجه عن محاكمه الراجل ده؟ ها الراجل ده فين؟ اسمه ايه؟ اختفى بخ. ها استاذ ايمن الله يرضى عليك، استاذ ايمن برضه تاني، استاذ ايمن اخي الحبيب، انا مركز عليك عشان انت اكتر حد يعني لقيته متبني الراي اللي هو بيأيد السيسي بدون القاب يعني، فبركز عليك بس يعني. ده مش اوعى يعني، ما عارف ان انت دماغك اكبر من انك تاخد الموضوع شخصي بيني وبينك، وانت الله اعلم يعني معزتك عندي يعني، وهتفضل على فكره على طول كده ان شاء الله. عاوز اقول انا عايزك دلوقتي اطالبك قدام الموجودين لغايه ما اخلص المداخلة بتاعتي، تطلع تقول لي برنامج السيسي اللي بناء عليه عاوزنا ننتخبه، بس ما تقوليش كلام مرسل زي ما هو عمل. انا عاوز واحد كذا، اثنين كذا، ثلاثة كذا، ده الكلام اللي احب اسمعه. الكلام يعني وسيبك من حكايه ان مش حدش عاوز، مفيش الكلام ده. الكلام ده لو حصل اخي الحبيب، لو انت قلت ان رئيس الجمهوريه او المرشح لرئيس الجمهوريه مش هيقدم برنامج انتخابي لاي سبب، انت كده دي مش بالمزاج يا باشا، دي مش بالمزاج، ده انت كده كسرت احد اهم العناصر الديمقراطيه في انتخاب رئيس الجمهوريه. ايه رايك؟ على مستوى العالم. خلاص؟ ليه بقى؟ واحد جه وقال يا جماعه انا هبقى رئيس وانتخبوني ومفيش عنده برنامج، يبقى هو يعتمد على حاجه ثانيه غير كلام الناس، غير المداولات اللي المفروض هيقولوها. كل اللي اتقال، وعلى فكره حمدين رامي دماغه، حمدين للعلمكم برضو، وانا مش متاكد قوي من الكلام ده، يعني الحقيقه اللي انا هقوله ده الحته دي مش متاكد منها، محتاجة أذكرها شوية. إن حمدين صباحي كان عاوز، واللي يدرس شخصية حمدين صباحي يلاقيها بالشكل اللي أنا أقوله ده، خلاص؟ لا يمكن يرضى لنفسه القصة اللي حصل ده دلوقتي، بس سهل جدا إن قضية بنته تتفتح. هو في حد أغلى من ولاد الناس؟ قضية بنته تتفتح، اقعد أنت مكانك هنا وفي دور لازم تعمله، اوعى تتحرك، والا ما كانش دي اهانه، دي اهانه. خلاص ازاي؟ دي مهانه لشخص واحد. اختلف معاه كثيرا لو حمدين صباحي، اختلف معاه كتير، يعني يمكن انتخب حمدين صباحي ولو استفتاء هو لوحده برضو مش هنزل، عشان يعني عليه تحفظات كتير، بس هو كشخص ناصري ما كانش ليه ابدا يرضى بهذا الامر. العلاقة تانية تخص أخويا الحبيب الجميل الرائع، أخويا أيمن خطاب. مش عارف دي هقولها، يعني أنا حابب أقولها لك أيمن دلوقتي. طب دكتور، قبل ما ننقل على أستاذ أيمن خطاب، أستاذ أيمن محمود بيبلغ حضرتك كل تحياته وحبه وتقديره ليك طبعا. ربنا يبارك فيك. ألو بتاع الخط. تمام اتفضل. طيب خلاص، يبقى كده ما تقفلش الناطق بقى طالما بيجي لك حاجات حلوه. بلاش اقول في حاجه جت بخصوص اشرف، بلاش اقول عليها بعدين اللي بقولها. اشرف عمل جنب؟ لا لا ما عملش جنب يا دكتور، ما يقدرش طبعا. يا كولمان. لا هو انا لما رحت دمياط كان اسمه الكود. كودي. كله كود، كله كود على طول. المهم استاذ ايمن خطاب، يعني انا طبعا انا حابب اقول دلوقتي علشان الناس كلها تستفيد من اللي انا بقوله ده، يعني مش المقصود بسعادتك بس الكلام يعني من باب الشيء بالشيء يذكر. يعني لا يا اخي الحبيب، المكفوفين اكثر وعيا من ناس كتير قوي، واكثر قراءه للواقع من ناس كتير قوي، انا اقسم على ذلك. بالعكس، يعني لو جينا ناخد الموضوع يعني بشكل علمي، المدركات الكتيره عند المصريين، خلاص، تعدد المدركات يعني قد تكون أداة للتشتيت، زي ما هي أداة للتركيز فهي أيضا أداة للتشتيت. خدت بالك؟ المكفوفين كتير منهم فاهم قوي، كتير منهم فاهم قوي. وعلى فكرة يعني رابعة كان معانا ناس مكفوفين في رابعة العدوية، وفي ثورة 25 يناير كان في مكفوفين وعانوا كتير، يعني عانوا ناس، عانت كتير قوي نتيجة، ومسكوا واحد كفيف. من ضمن الحاجات الحلوة يعني مسكوا واحد كفيف وكانوا كاتبين له القضية بتاعته القنص ده الأيام دي، على فكرة ده قلت فين ابن اللذينة ده، كفيف وقناص، يعني ده ايه ده، بسم الله ما شاء الله. طب بيستخدم ايه؟ احنا بنستخدم NVDA، هو بيستخدم ايه بقى؟ تمام. ف يعني خلينا اخر حبيب، يعني ايمن عم نمشي، يعني بدليل انت يا ايمن، انت واعي جدا، انت حد واعي قوي، وبتكتب يعني بشوف لك كتابات جميله قوي على النت، بيدل على على على طب ما احنا مكفين، ما انا كمان زيك، انت واخد بالك ازاي؟ في ناس عندها رؤيه، وفي ناس فاهمه كويس، وفي ناس مغيبه برضو عادي، زي يعني ما ينفعش ان احنا نقول عشان ده كفيف وده مبسوط، لا دي استبعدها خالص. بس بالنسبه للاعلام، في ناس من ساعه الانقلاب العسكري، طبعا بالمناسبه هو الدعم العسكري مش بكلامنا، مش تحيزا، الكلام ده مكتوب في كتب سياسة، ان العسكر لما ينحاز لطرف من اطراف اي شعب وبياخد السلطة بيبقى اسمه انقلاب. سيبك من انهم يدوا للرئاسة الواحد زي المستشار منصور، والله العظيم ناسي اسمه، اقسم بالله ناسي اسمه، عدل منصور، تقول لك مرتضى منصور. الحمد لله دكتور ان هو ده اشهر. يعني هو ده طبعا ما عندوش، لو هو بقى الراجل يعني عاوز بقى يعمل دبلوماسيه صح، طب كان على طول اعمل بقى استفتاء على عدل منصور اللي انت جبته، مش انت كده الدنيا معاك صح. بس هي الفكره ان كل ده عبث، كل ده تهريج، والله العظيم والله العظيم ان كل اللي بيحصل في مصر دلوقتي تهريج. القبض على الناس تهريج، ها قبض الناس بشكل عشوائي ويلبسوا اي تهمه ايا كانت، عنده تهمه فاضيه يسكن فيها اي حد. الكلام اللي بقوله لكم من خلال تجارب شخصيه مع ناس اعرفهم، انا ما بفتحش لا سي بي سي ولا بتاع، افتح شويه الجزيره المباشر مصر اشوف الاخبار وما صدقهاش الا لما حاجه تاكدها لي. انا كده بس، سي بي سي وغيرها انا عارف ان هم كدابين من الاول، يعني خلاص اللي بيكذب عليا مره ما ينفعش الناس تصدقه تاني. انا احترم عقلي للدرجه دي، ان اللي يكذب عليا لا ما اصدقوش، اصدقه ليه؟ اصدقك ليه؟ انت كذبت عليا كذاب، اصدقك تاني ليه؟ بدليل ايه يعني؟ بأمارة ايه؟ وهم طلعوا كذابين بدليل الحاجات اللي انا بقولها لك دلوقتي دي. موضوع اثيوبيا فين بالمناسبه؟ مش كانوا بيقولوا لكم يا جماعه ان مرسي اخفق في حل موضوع اثيوبيا؟ فين هو دلوقتي؟ ابسط حاجه كان يقولها المرشح سواء ده او ده، انا ما اعرفش حمدين قال ولا ما قالش، ان اثيوبيا هيحلوا ازاي؟ ده موضوع ميه يعني، يا تشرب يا تموت، والموضوع شائك جدا. انا هحطكم قدام الموضوع عشان ايه تبقوا فاهمين القصه ازاي. اثيوبيا جايه حته ارض كده اسمها اثيوبيا، اللي كان زمان اسمها الحبشه خلاص، وهم بيقولوا عليها اثيوبا بالمناسبه، اثيوبيا دي باللغه العربيه يعني، حتى اللي بيتكلم فيهم عربي في الاعلام يقول اثيوبا. تمام. فاخرها كده المفروض هيتعمل سد، والسد ده علشان توفير الطاقه وكذا، هيجمع جزء كبير من المياه اللي المفروض هياخد منها كتير من حصه مصر. خلاص، بعد اثيوبيا، بعد السد، المياه المفروض هتروح لايه؟ السودان. السودان لن تتضرر كثيرا، ولكن احنا منسوبنا لازم هيقل، كلام خبراء في، وان شاء الله اجيب لكم ده بالارقام عن طريق دراسات. تمام. اثيوبيا لو اتبنى السد واشتغل، قدامك يا ريس حاجه من اتنين عشان تعرف المشكله اللي كان المفروض، مش لعب مش هزار، كان المفروض يتكلم في الموضوع ده، ده موضوع ميه. يا اما مصر هتعطش بالفعل مش هزار. طيب افرض بقى السيسي قال لك زي ما قال قبل كده زمان مره، انا والله اقسم بالله، انا ما بحبش احلف، اقسم بالله تاني، ان انا يعني ان انا هدافع عن مصر مش عارف بايه وهعمل ايه. لو عمل بقى كده وراح مطرقع له صاريخين في السد، وعلى فكره اشك في ده لان وزير الدفاع الاثيوبي طلع بعدها وقف قدام السد وعمل بصباعه كده ان هنا حد، يعني حد يعني مفيش هزار، اللي هيجي هنا هو حر. ومصر بالمناسبه اتهزمت كتير من اثيوبيا في معارك للاسف الشديد يعني. المهم لو ضرب السد ايه اللي هيحصل؟ احنا والسودان هنموت غرقا. فسعادتك قدامك حاجه من اتنين، يا تموت عطش يا تموت غرق. موضوع زي ده بالله عليكم جميعا ده ما يتكلمش فيه، يجي يقول لك ما فيش، ومركز ليه على حكايه ما فيش. الواقع دلوقتي اسمه ما فيش. طب ما فيش هتعمل ايه؟ ما فيش خلاص، خليك في بيتك انت يعني، شوف حد اقدر منك. مش المنطق بيقول كده؟ لما هو ما فيش، لا هو ما حدش يقول ما قالش برنامجه، هو ما عندوش عنده كلمه ما فيش يعني. اتكلم حتى في المشاكل، ها وقول، ما تقولش انا هحلها ازاي عشان ما حدش غيرك ياخد الموضوع رغم ان ده هجس طبعا، يقول لك خاف ان حد يسرق برنامجه. ايه ده بالعكس انت عشان تعلن يعني الطريقه الوحيده اللي انت هتستطيع ان انت تضمن بيها ان محدش هياخد هيسرق الاختراع بتاعك انك تعلنه. فكلام فارغ بيتقال. واحده مذيعه من المذيعات الحلوات يعني تقول لك السيسي مش محتاج برنامج، ده هو يتفضل علينا ويمسك الرئاسه. ايه دي بقت اخركم مصريين؟ انتوا بقيتوا كده؟ حد مين راضي بكده؟ مين هيرضى بكده؟ يعني حتى لا اطيل، الواقع مؤلم جدا جدا جدا. الواقع فيه اعتقالات عشوائيه وبامر من السيسي، امر مباشر، والكلام ده ظهر حتى في كلامه هو. الشرطه بتعتقل، الشرطه بتغتصب البنات، الشرطه بتغتصب الشباب. ها اللي مش عارف بقى يعرف. انا بقول كل الكلام ده يا شباب، الموضوع يا اما يعني الموضوع هيتم على فكره. يعني السيسي يعني سواء احنا نزلنا او ما نزلناش السيسي هيبقى رئيس. بس انا شخصيا كاحمد انا اربأ بنفسي ان انا اشارك في هذا الباطل، والله العظيم والله العظيم اربأ بنفسي تماما ان اشارك في هذا الباطل. لما نيجي نقول ان السيسي هيمسك البلد خلاص، يعني ده امر محسوم تماما، ما فيهوش جدال. اللي يفهم غير كده يبقى هو غلطان، واللي بيراهن على انتخابات بكره برضه يبقى غلطان. يعني انا عندي بكره مش خارج، ماشي مش هخرج خالص، اقعد اقرا قعدتي يعني قبل ما انام، وبعدين هنام شويه بقى، اصحى على مواعيد الصلاه بس، وابقى اشوف بقى. مش هشوف ايه اللي حصل، حتى مش هتابع، والله العظيم ما هتابع. طب واخدين بالكم ازاي؟ لا تشارك في باطل، يعني على الاقل خالص خلي عندك بينه، ما تسيبش الاعلام يتلاعب بيك. في ناس دلوقتي وصل الاعلام، يعني الاعلام وصلهم لحاله ان هو بيحاول ان هو يدور على الكلام اللي يعجبه يسمعه. شوف ازاي ما بيدورش على الحقيقه، لا الكلام اللي يعجبه، اللي ما يعجبوش خلاص بقى يعني يفلتره. خد بالك ازاي، ما يفكرش فيه خالص، يعني كانه ما سمعوش، ما يدورش وراه. نصيحتي ليك اخي الحبيب، كلكم يعني، ان هذا الموضوع يعني هو شكلي فقط، مسرحي فقط، يعني ديكوري فقط. الحر الاول اللي عاوز ينزل، اقولش اللي مش هينزل، اللي هينزل مش حر ولا الكلام ده، ما حدش اولني حاجه الله يرضى عليكم. الحر لازم، الشخص الحر لازم يدرس الموضوع الاول. ومن ضمن في ناس ممكن يضحكوا عليك يقول لك ايه، انت لو ما نزلتش كده يبقى انت خاين للوطن، ما عندكش موقف سياسي. لا، انت لو نزلت سنت واحد يعني قاتل، خدت بالك، سواء ده او ده، التاني متورط. مش تاني كان في جبهه الانقاذ؟ مش حمدين صباحي كان في جبهه الانقاذ ولا ما كانش؟ خلاص المحك مش انك هتأيد مين. انا ارفض الـ الشكل ده. لا، المحك هتنزل ولا مش هتنزل؟ هتنزل ايا كانت. فانت اولا بتلبي دعوه رئيس غير شرعي اللي هو عادل منصور. مش عادل منصور المفروض بيدعو الناخبين لكذا؟ مش كده ولا ايه؟ هتنزل تلبي دعوه واحد مش شرعي، زي على فكره عادل منصور زيه زي مبارك، زيه زي مبارك. خلاص. وانا مش فاهم ليه موضوع الدكتور مرسي اتفتح هنا دلوقتي. هو مرسي مرشح، ما تسيبوه في حاله. يعني انا عايز افهم ليه فتح موضوع ان يعني ما حد يجيب لك السيسي وحش، يقول لك ايه، طب ما الاخوان وحشين. طب يا عم ده مش حل. انت قول لي، ناقشني في النقطه اللي انا يعني ركز كده، ركز كلامك عشان يبقى عندك منطق واضح. اما اقول لك السيسي وحش، قول له لا، قول لي لا ده حلو. اقول لك وحش عشان كذا، قول لي لا يعني حلو عشان كذا او كويس عشان كذا، كده هيبقى في حوار، يبقى في حوار موضوعي. انما اقول لك مثلا معتز وحش، تقول لي طب ما حنفي وحش، خد بالك مش منطق كده. بتتكلم كان الطالب دخل الامتحان، ها، وبيجاوب على سؤال تاني، اتسأل سؤال بيجاوب على سؤال تاني، ينفع؟ ما ينفعش. يعني الحتة دي تاخدوا بالكم منها قوي. مسألة ايه؟ ان لو اتكلمنا وفتحتوا الطوبك، لو فتحوا الموضوع على الدكتور مرسي يبقى ما تدخلوش في السيسي الا اذا من باب الشيء بشيء يذكر او كذا. بس المقارنة تفرض نفسها دلوقتي ليه؟ المقارنة تفرض نفسها دلوقتي ليه؟ ما تسيبوش يا جماعة نفسكم للإعلام. الله يكرمكم، الله يكرمكم، قاطع الإعلام والله العظيم هترتاح. أولا هترتاح، والله هتريح نفسك وهتقدر تقرأ الواقع أسهل وأحسن وأفضل مليون مرة. فأنا طولت وأرجو يعني ما حدش يعتبر أن يعني ما حدش يزعل مني في أي حاجة أنا قلتها. أنا يعز على طبعا أنتوا أغلى عندي من السياسة كلها، طز في السياسة والسياسيين واحد واحد، انتوا اخواتي يعني، انتوا بتوعي انا، انتوا يعني اهلي وعشيرتي. بتاعت الاخوات. وعلى فكره اللي اقول لكم كلمه اخيره، يعني اللي يظن ان انا من الاخوان هو مخطئ، انا المرشد. يلا شكرا يا معتز. نشوفك على خير يا دكتور، هتوحشنا. فري مايك يا جماعه لو في مداخلات بسيطه عشان برضو الوقت مسموح. فين اسراء يا معتز؟ ما سمعناهاش خالص. لا اسراء يا دكتور احنا اعتذرنا عن وجودها معانا النهارده كمقدمه عشان بس هي عندها بعض الظروف. طيب سلمنا عليها، سلمنا عليها. تمام يا دكتور. تمام فري مايك يا جماعه، ولو في اي مداخلات لسه مستمرين. طيب يا جماعه بس انا عندي سؤال قبل الدكتور احمد ما يعني يمشي وكده، بس عندي سؤال يا دكتور احمد ولك انت ومعتز. الكلام اللي يشاع إنه الوطن العربي الديمقراطية ما تنفعش فيه، هل الكلام ده صحيح؟ بس وده سؤال. أحمد شاويش معكم. طب ياريت آخر مداخلة كانت معنا، ياريت بس اللي قالها يرجع يعيدها تاني عشان الدكتور ما كانش لسه استمع ليها. طيب معكم أحمد شاويش إن شاء الله. سؤالي يعني لكم أنتوا الاثنين معتز والدكتور أحمد، ما يشاع إنه الديمقراطية ما تنجحش في الوطن العربي، فبالتالي أفضل لهم النظم الموجودة معاهم، سواء النظم الملكية أو النظم العسكرية عموما، هي الأفضل للمنطقة. هل الكلام ده صحيح؟ شكرا. صباح الخير يا جماعة. طيب معلش بعد إذنكم ليا بس سؤال. أولا دكتور أحمد منورنا والله. استاذ احمد عاوز اسال حضرتك سؤال بسيط. انا عاوز اسمع شويه عن يعني كلمني عن تجربتك في رابعه. دايما كنا بنسمع في الاعلام رابعه مستوطن الارهاب الكيان المش عارف ايه، عايز اسمع كلمني شويه عن رابعه، كلمني شويه عن الاسلحه اللي بيقولوا مستخبيه، كلمني شويه عن اللي مش عارف اللي عذبوه، كلمني شويه عن يوم الاعتصام، كلمني شويه عن الجثث اللي هو مش عارف تحت المنصة، عن مش عارف مين اللي خد وتعذب مش عارف ايه. كلمني شوية عن تجربتك في رابعة يا استاذ احمد بعد اذنك. شكرا. طيب بعتذر للجميع بس استاذ منتصر الامير كان ليه مداخلة، بعد اذن الجميع هنسيب له المايك. استاذ منتصر مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا بحيي كل الموجودين. هو في الحقيقة بس انا دخلت من شوية ما كنتش عارف اخد المايك، للأسف كانت في مشكلة معرفش ايه اللي كان حصل في القناة. والله يا جماعة يعني هو المشكلة في لو هنتكلم، انا كنتش بسمع يعني دكتور احمد عبد الظاهر اولا اللي كانش عنده تنشيط، لان الكلام بتاعه كان كلام كلمة بتجينه ولا، فما كنتش فاهم بصراحة هو متكلم عن ايه بالظبط، بس فهمت ان هو بتكلم ثورة 25 يناير وانها ثورة وبتاع ومش عارف ايه وقائمة وليها نتائج. تمام ده اللي انا قدرت استنتجه يعني، لان كان الكلام بيقع كتير من عنده، معرفش والله كان العيب من عندي او من عنده. تمام انا معك يا دكتور، خليني اقول مع حضرتك انها ثوره. نحسب من اول 25 يناير للوقت اللي احنا فيه ايه النتائج اللي عادت علينا، بس مش لو على سلبيات هتلاقي كل سلبيات كتير، انا بس عايز حضرتك تطلع لي ايجابيات، عايزك تطلع لي نتائج ايجابيه عادت على الشعب المصري على الغلبان بمعنى صح، لان هم كل ما بيطلعوا وكل اللي بيطلع بيقول لك الشعب ومحدود الدخل والكلام ده كله، واحنا هنعمل وهنعمل وهنعمل، ومفيش حد للاسف بيعمل حاجه، كله ده كلام على الفاضي. لو حضرتك زي ما بتقول هي ثوره، حضرتك كل النتائج الايجابيه اللي افارت الغلبان من الثوره دي من 25 يناير لدلوقتي. معاكم المايك. طيب اسمح لي يا اخ متصل، انا هرد في نتيجه نقطه واحده بس. ثوره 25 يناير خلت الموت عند ناس كتير ما يفرقش، خدت واحد غلبان كان موصلني اول امبارح شاف ناس معلقة صور السيسي بكل الفطرة النقية بيقول ولاد ال ال ال ال ال مش لاقيين ياكلوا وهيموتوا من الجوع، وشافوا ناس كتير ماتت ومش فارق معاهم حاجة من ده كله، ورايحين يعلقوا اعلانات واحد زي ده. ثورة 25 يناير نتيجتها ان احنا وقت قاعدين بنتكلم وبنقول في السياسة وبنتناقش ايه الصح وايه الغلط. قبل مبارك ما يمشي ما كانش حد بيفكر يعني ايه اصلا سياسة. انا سوري ما بعرفش اتكلم كويس، بس كفاية ان احنا فهمنا وعرفنا ودخلنا في حاجات ما كانش ممكن ندخل فيها قبل كده، وعرفنا ايه هي حقوقنا اللي المفروض ابسط حقوقنا المفروض نعيش علشانها وناخدها يا اما بالذوق يا اما بالعافية. في المايك. طيب انا بحيك على رايك، انا كنت حر فيه، بس زي ما انت قلت ادينا عرفنا السياسه وعرفنا القصر الرئاسي وعرفنا وبنطلع وبنتكلم وبنقول وبنكتب، وده بيعبر ايه الناتج ايه الراجع. عرفنا نتكلم، انت بتقول عرفنا نتكلم، للاسف عرفنا نتكلم، عرفنا نغلط في بعض، وعرفنا نشتم في بعض، وعرفنا نضرب ونموت بعض في عز النهار. هو ده الناتج بتاع ثوره 25 يناير. معاكم المايك. طيب عرفنا نضرب في بعض ازاي؟ انا مش فاهم يعني. هو الناس دلوقتي فريقين، فريق مؤيد اللي بيحصل دلوقتي اللي هو اللي بيقول عليها انتخابات دي ماشي، ومدعومين من غير ما هم يعرفوا بمخابرات بلطجية داخلية والكلام ده كله، وفريق تاني متحمل وشايف ده كله وبرضه بيقاوم وهيفضل يقاوم لحد ما مش عارف ايه اللي هيحصل. لكن معلش سامحني بس انا يعني برتبك فبنسى، انا نسيت اللي انا كنت اقوله لان نسيت السؤال اساسا. الناتج زي ما قلت معلش. في المايك، خد المايك تاني معلش. طيب انا طبعا السلام عليكم، برحب بالدكتور احمد واكيد ان شاء الله هنسيب له المايك، بس يا جماعه اللي احنا عايزين نوصل له حاجه واحده بس، امتى مصر هتشتغل؟ امتى مصر هتتقدم؟ طول ما احنا عديد ونتكلم انتخابات رايحة وانتخابات جاية، مصر هتفضل محلك سيرك، ودي في مصلحة ناس كتير من جوه مصر ومن بره مصر. فللأسف احنا في وقت مصر دلوقتي في مرحلة اعتقد ما مرتش بها قبل كده ولا هتمر، وربنا هو لوحده بس اللي يخرجنا من اللي احنا فيه. معاكم المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ منتصر، لا يعني ثورة 25 يناير النتائج بتاعتها ما اتحققتش. يعني ما اقدر، انا ما قلتلكش ان ثورة 25 يناير نتائجها اتحققت، لا لا لا، كان زمانك دلوقتي انت احققت كل اللي انت عايزه او جزء منه، لان الامور بتيجي واحدة واحدة، خدت بالك. الحقيقة الموضع اللي احنا فيه دلوقتي اللي مصر فيه حساسة جدا. اذا ما حطيناها جنب السؤال بتاعك، الفساد بتاع مبارك ممكن يستمر ولا لا؟ يعني ممكن يستمر ويكمل؟ انا بقول طبعا، انا بقول واللي هيشارك بصراحة كده صراحة، وانت هتعرفوا ده بعدين، المعارضين قبل المؤيدين هيعرفوا اللي انا بقوله ده بعدين، كله هيكتشف وكله هيعرف. خد بالك، اللي عاوز كل مبارك بنظامه برجالته بفساده يستمر هو اللي هينزل بكره بصراحه، واللي مش فاهم هو حر هيشارك بشكل ما، حتى لو مش فاهم او اتحسب فرد، اتحسب من ضمن الناس اللي نازله وهو بقى مع نفسه، لان في ناس كتير ادوا للسيسي التفويض وندموا جدا، ندموا اشد الندم، ناس كتير قوي قوي. مثال، في مثال حنفي اللي قاله من شويه، حنفي ده انا يعني تدخلت معاه قبل كده على الفيس، وعارف رأيه كويس من زمان، كان بيدخل يقول لك الإخوان خوارج ومش عارف ايه وبتاع والدنيا والحكاية والكلام ده. دلوقتي آخر حاجة قالها لك ان انا عرفت ان ده انقلاب وما بقتش ايدي السيسي وكذا وكذا وكذا. الأمور هتيجي بتتضح كتير منها بعدين، بس في مقولة قالت أرجو ان هي تتفهم صح. انا يعني احترم إخواني المكفوفين بالأخص عن سائر المصريين، بس في حاجة حتى أتلخص الرد بتاعك يا أو هتقودك لأنك تعرف اللي هيحصل. خدت بالك يا أستاذ منتصر؟ بيقولك إيه، ليس كل، بص قضية منطقية بسيطة قوي، ليس كل مؤيدي السيسي فاسدين. حلو الكلام، أقولها تاني، ليس كل مؤيدي السيسي فاسدين، ولكن كل فاسدي هذا الوطن بيدعموا السيسي. الكلام ده ما يخرش المية. هات لي واحد فاسد من ايام مبارك ما بقيتش السيسي عشان تعرف. يا جماعة والله العظيم المعطيات سهلة قوي. اسرائيل بتأيد مين دلوقتي؟ يلا هتنزل بكرة عشان تأيد السيسي. انت واسرائيل مصلحتك واحدة، هي بتحب السيسي وانت بتحب السيسي. ادي الكلام، ادي الكلام المفروض يعني يتقال. معلش ربما اكون خرجت يعني شوية عن ال يعني يعني عن الحوار، ولكن يعني هو السؤال جه كده وانا حبيت اجاوب عليه بهذا الشكل. اخي استاذ حسام كلمني بقى، شوفك كلمني على التليفون او على السكايب او على اي حاجه، وانا احكي لك كل اللي كان بيحصل في رابعه بما يرضي الله. اللي خلصت من ربنا هقوله لك، يعني يبقى بيني وبينك ربنا. بس انا مش هسترسل في الحكايه دي دلوقتي الا اذا القناة عملت لها مثلا يعني او حتى القناة بتاعت المكفوفون ضد الانقلاب عملت حاجة عن ذكريات رابعة هدخل لكم فيها، هقول لكم كل اللي انا شفته كل اللي انا حسيته. على فكرة من اول من بعد الانقلاب العسكري كده مثلا بيوم او بيومين انا رحت رابعة، واول حاجة عملتها ان فكرت فيه كنتو يعني فكرت في المكوفين اللي بيسمعوا عن رابعة ان دول ناس مش عارف ساعتها لسه كانوا بيقولوا الناس دي بيهرشوا ولسه ما كانوش دخلوا في حكاية الجسس والموضوع كانش لسه كبر. خدت الجهاز التسجيل بتاعي ونزلت، وعن طريق حد اثق فيه نقلت صورة حية. ممكن يكون حد فيكم ما سمعهاش، ممكن يكون حد فيكم يسمعها. شوفوا المناخ اللي انا كنت بوضحه ده بالصوت بالصوت يعني بالصوره الصوتيه دي، هل ينفع يحصل فيها تعذيب؟ ها، هل يحصل فيها ينفع يحصل فيها تعذيب وجثث ومش عارف كلام الفارغ ده؟ اقسم بالله العلي العظيم يا حسام، يعني عشان تبقى فاهم، لو كان رابعة فيها اسلحه ما كانوا قدروا يدخلوها. والله العظيم كان هيقعدوا فيه كتير قوي على ما يفضلوا الميدان، فاهم؟ وبعدين لا، نفتح الملف بتاع رابعة نتكلم فيه كتير، مش ينفع كمداخلة، لا مش ينفع كإجابة سؤال، الموضوع أكبر من كده. هسيب المجال لحد تاني، وأنا أعتذر جدا عن الإطالة، أعتذر قوي معلش يعني سامحوني. تفضل. طيب يا دكتور أحمد، بما أن حضرتك ذكرت قناة مكفوفون ضد الانقلاب هي تنفرد بعرض هذا العمل، فإن شاء الله أنا بوعد حضرتك أنا والإدارة، هو في موجودين هنا ناس من الإدارة، في موجودة سارة وأستاذ مؤمن موجودين هنا معنا، إن شاء الله في أقرب فرصة ممكنة هنفتح الملف بتاع رابعة، وحضرتك كمان تكون تعرض لنا بقى اللي حصل في رابعة فعلا. لأني أنا لما أجي أتكلم مع حد بيقول أصلي أنت ما شفتيش، طب خلاص إحنا ما شفناش، إحنا ممكن نسمع بما إن في تسجيل حضرتك تتكلم عنه تسجل، ممكن إن إحنا نستعين بالسمع. افتكر يعني يا جماعه الناس مش هتبقى مركزه اذا كان في تسجيل هنا حد بيسجل ولا لا، فلو كان في حد بيتكلم عن سلاح او او, أو هيبان طبعا. فان شاء الله حضرتك هكلم حضرتك في الموبايل ان شاء الله، واحدد مع حضرتك ميعاد ونعمل الموضوع ده باذن الله. تمام يا دكتور. طبعا هو كان عمل رائع على فكره، انا سمعته تقريبا في اليوم اللي اتنشط فيه، في اليوم اللي تم رفع الملف فيه على النت، على الرغم ان انا كنت داخل من USB بس الحمد لله حملته. تمام يا دكتور، يعني هو الموضوع اكيد مش هيحتاج مداخله، بس هو هيحتاج فقره كامله، مكفوند الديمقراط دخلت تعمل اعلان على حصه كدكتور، بس يلا ما علينا نعدي عشان خاطرك. ولكن طبعا يعني كلنا اخوات طبعا، والهدف ان يعني الثقافه العامه توصل ايا كانت في اي مجال. وبجدد طبعا التحيه للجميع اللي موجودين، ولو في اي مداخلات فاضله بسيطه قبل ما نختم حوارنا النهارده، اللي بجد انا سعيد بيه جدا جدا، في مايك لو في اي مداخلات. كوميديا مداخلات شيماء، احنا ضميت زي بعض، بس الاعلان هنا بمليون جنيه لو سمحت. بس كده؟ ياه، ده انا مش هديك يا بنتي مليون جنيه، انا هديك حاجات اغلى من كده بكتير. انت بالذات يا عمل يعني. طيب يا جماعه انا ما عملتش اعلان ولا حاجه والله، انا عملت اعلان يا جماعه. طب يعني انا جبت سيره مكفوفون ولا اتكلمت خالص؟ حتى انا ما دخلتش بالايميل بتاع الاداره، حصل مني حاجه يا جماعه؟ ده الدكتور احمد هو اللي قال. طب يا دكتور احمد بس سريعا كده، اللي ما ينزلش انتخابات فعلا يبقى سلبي؟ طب ما هو ده رأي. فين السلبيه هنا؟ انا طب انا لو ما رحتش ما صوتي مش موجود، ابقى سلبي ازاي واشارك في ظلم ازاي يعني؟ معاكم المره. طيب يا جماعه انتم ما سمعتوش سؤالي، السؤال بتاعي كنت وجهته للدكتور احمد والاستاذ معتز مجري الحوار، ما حدش سمع السؤال ولا وصلت كلير؟ ما كانش واضح؟ تمام يا مستر معتز، اجابه لسؤال الاخ عن هل الشعوب تستحق الديمقراطيه ولا لا، او تعرف تعيش في ديمقراطيه ولا لا. تعرف، بس الديمقراطيه يعني ايه؟ يعني ان الشعب يحكم نفسه بنفسه، يعني الشعب هو اللي بيأسس الدولة، بيبقى كل حاجة ليها حدودها ولها تقلالها، بيبقى كل حاجة القرار في الأول وفي الآخر بيد الشعب، مفيش يعني زي مثلا القوات المسلحة بتدخلش، الاستخبارات يبقى ليها دورها الواضح، وزارة الداخلية يبقى ليها حدودها، مفيش حاجة اسمها خط أحمر، اللي يغلط يتحاسب سواء بقى في وزارة الداخلية أو في وزارة الدفاع. فمش عايزين بس نرجع للموضوع اللي فات، اللي هم نفسهم معارضة أيام محمد مرسي كانوا دعومين، مش عايزين برضو نرجع. فهو المفروض مفيش حاجة تستغل لصالح فريق ضد فريق، لو سبت الشعب هو اللي يختار بحرية دون ضغوط الشعب العربي كله يقدر يعيش في ديمقراطية. في لي مايك. طيب انا بحييك يا استاذ ايمن على رايك، بس تفتكر يعني ديجي مقابل ان فريق وفريق، بغض النظر عن في مصر، ما دمنا احنا وصلنا احنا وانتوا والكلام اللي بنسمعه دلوقتي، على فكره يا جماعه عشان ما حدش يفهمني غلط، لا انا مع مرسي وجماعته ولا انا مع السيسي وجماعته، لا انا مؤيد ده ولا انا مؤيد ده، عشان ما حدش بس يقول من حظ طرف من الطرفين ويفهمني غلط. انا اساسا لا لا لا لا لا عاجبني كان وضع ده، ولا عاجبني وضع ده، ولا عاجبني وضع لو هنتكلم على الدول العربية كلها على بعضها من ساعة ما بدأ اللي بيسموه الربيع العربي. معلش انا ليه وجهة نظري الخاصة في الموضوع ده، اساسا ده مش ربيع عربي للأسف، ده لعبة من الدول الخارجية وللأسف عرفوا يلعبوها صح ونجحوا فيها. معلش على المسمى اللي انا هسميه ده، اسمه الدمار العربي، للأسف عرفوا يدمرونا صح، وعرفوا يلعبوا لعبتهم، وعرفوا يدخلوا بينا، وعرفوا يفرقونا صح، واحنا للاسف معلش ماشيين ورا كل جماعه ماشيين في طريق يعني. معاكم المايك. خلونا يا جماعه برضه قبل ما ننهي، لو في اي مداخله قبل ما ننهي الفقره خلونا نستمع ليها فقط. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا طبعا كنت سامعكم من اول ما بدات الفقره ويعني حتى نهايتها والحمد لله، لكن يعني كما تعرفون موقفي من يعني من ان انا اشارك في اي حاجه سياسيه. المهم بس دي كانت مداخله، ان انا يعني بحب ان انا اهني معتز على يعني حصول الفقره بتاعته على اعلى عدد متواجدين وعلى يعني اعلى اهتمام من الناس. يعني بصراحه من ساعه ما القناه اتعملت الفقرة بتاعت معتز ما شاء الله يعني وصل المتواجدين ل41 شخص، وبصراحة معتز كان داير الفقرة بشكل احترافي جدا جدا، وتعامل بكل مشكلة باحترافية. فانا بهنيك يا معتز، وطبعا برحب بدكتور احمد واستاذ حسام وكل اللي موجودين معانا واللي يعني كانوا موجودين، ومعاكم مايك. تمام. انا طبعا بشكر كل اللي اتكلم في الفقره وكل اللي شاركنا برايه وكل اللي شاركنا بمداخله، واستمتعنا بجميع الاراء سواء من هنا او من هنا او وجهات النظر المختلفه. بشكر اشرف على كلامه جدا جدا جدا، وبشكر استاذ عادل. ببلغكم ان دكتور احمد بيعتذر ان كان خرج فجاه، ولكن عارفين عمايل الزلو، فللاسف خرجته بره الزلو خالص وما كانش قادر ان هو يستمع لاخر المداخلات. والحمد لله يعني انا بشكر ربنا ان الفقره يعني الحمد لله، انا عمري الحمد لله ما راهنت على مناقشه تكون متحضرة وإيجابية في القناة عندنا هنا بروادها اللي أنا الحمد لله بتوسم فيهم بالطبع المتحضر جدا، وظني خاب الحمد لله، كان دايما بيطلع في محله كالعادة الحمد لله النهاردة طلع في محله. مناقشة أكتر من رائعة، كلنا استمعنا لآراء بعض بمنتهى التقبل والصدر الرحب والحيادية بشكل إحنا بنفتقده في جميع وسائل الإعلام الموجودة في الوقت الحالي. طيب يعني هتسمحوا لي ان انا طبعا كعاده فقره حوار حول قضيه تهمنا ان انا اقول رايي في الاخر. طبعا نقط كثيره اثيرت، ولكن انا هجمل لاني خلاص يعني احنا المفروض وقتنا ساعتين، احنا دخلنا على 3 ساعات وحاجه كمان دلوقتي. اولا انا موقفي من الانتخابات ان انا مقاطع الانتخابات، مش هشارك مش لعدم اقتناع بالاثنين، هو طبعا الاثنين ما يقنعوش، الاثنين ما قدموش اي شيء مقنع، ولكن كمان يعني ضيف على ده ان انا موقفي اصلا لا يعترف بالعمليه الجاريه في الوقت الحالي، لا يعترف باي اجراء بتقوم به الدوله منذ يوم 3/7 واختطاف الرئيس دكتور محمد مرسي، لان انا ببساطه بعتبر ما حدث انقلاب عسكري كامل الاركان. وبمناسبة انقلاب عسكري خليني أعلق على النقطة اللي أثيرت في موضوع 25 يناير و30/6. الجيش في المرتين تدخل، والجيش في المرتين هو اللي حسم الأمر، بس في 25 يناير ما كانش هناك فريقين. شفنا مظاهراتنا عند مصطفى محمود وتأيد النظام وتأيد مبارك، ولكن مئات معدودة. لما تنحى مبارك هذه المظاهرات لم تخرج وتطالب بعودته، هذه المظاهرات لم تصر على مطلبها، وهذا اكبر دليل على عدم شرعية هذا النظام. كان الشعب صف واحد في يناير بيتمنى رحيل هذا النظام، والجيش انحاز بالارادة الشعبية بشكل كافي. لكن يوم 3/7 انا كان مش هقول اعداد، مش هقول اعداد، خلينا نقول ان كان في 30 مليون معارضين لمرسي، وكان في خلينا نقول 15 مليون معي، ايا كان العددين لا يستهان بهم، وهم قوة على الارض. تمام. فالجيش هنا لما يجي لازم يكون على الحياد. انت دلوقتي عندك طرفين تقريبا قوتين متماثلتين، محدش يقدر يقول انه اكبر من انه. انت كان لازم يعني تكون على الحياد، ويمكن ده كان رأيي انا قلت، يعني كنا عملنا مناقشة سياسية يوم البيان بتاع 48 ساعة بتاع الجيش، وقلت اني لا اتوقع ان الجيش يعمل انقلاب، واتوقع ان الجيش يعني هيمسك بامور البلاد لفترة وليكن شهر، هيتم فيها استفتاء على اكمال مدة دكتور مرسي الانتخابية او اجراء انتخابات رئاسية مبكرة. اعتقد ده كان هيبقى فعلا افضل حق، افضل حل لحق الدماء، ولكن ما حدث هو مزيد من اسالة الدماء، ما حدث هو يعني تنفيذ لاحلام شخص، يعني دولة بالكامل ومؤسسات دولة بالكامل بتخدم احلام شخص حلم بمنصب وساعة وسيف. ده رأيي، يعني ده رأيي باختصار شديد. ويمكن اللي احنا بنمر بيه ده يعني ذكره أفلاطون منذ قبل الميلاد، طبعا منذ عصر أفلاطون، وقال ان اي حكومة عسكرية بتحكم البلاد لازم بتأتي بعدها ثورة، بعد الثورة بتأتي حكومة ديمقراطية. تمام. عندما يتمرد الشعب على الحكومة الديمقراطية فتأتي حكومة مستبدة تحكم هذا الشعب حتى يقوم بثورة جديدة. ده اعتقد المراحل اللي احنا بنمر بيها في الوقت الحالي. احنا بكرة يعني الشكل الانتخابي اللي هيكون اللي هيجيب السيسي رئيس بعد اسبوع ده من رأيي الخاص هو قرر رأيي الخاص دون يعني دون النظر لرأي القناة. ده رأيي الخاص، ده يعني الشكل اللي هيجيب السيسي رئيس بعد اسبوع. الله اعلم الفترة اللي جاية هنعرف نقدم فقرة بالشكل ده تاني ولا لا. بس انا بجد بشكركم جدا جدا على الحوار الرائع والرقي في النقاش، وبشكر إدارة القناة وبشكركم إن احنا سهرناكم معانا. كنت سعيد جدا بوجود يعني شخصيات رائعة زي يعني على رأسهم طبعا دكتور أحمد عبد الظاهر معانا، أثرت النقاش بشكل كبير جدا جدا، وأتمنى إني ما أكونش خرجت عن الحيادية في الحوار. وبحييكم وإلى اللقاء في فقرة جديدة وحوار حول قضية تهمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدارة قناة كفيف دمو خفيف كلها معتز هي اللي بتشكرك على هذا الحوار الممتع والحيادي والأكثر من رائع والذي استمتعنا به معك ومع كل الحضور على مدار أكثر من 3 ساعات. بجد يا جماعة بحييكم جدا وبشكركم على حضوركم ومشاركتكم وأراءكم اللي كانت أكثر من رائعة، ويعني التزامكم الحيادية وضبط النفس في أراءكم. لكم منا أرق الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.